أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هي كما شاهدتم وكما سمعتم وكما انتظرتم حلقة خاصة لها طابعها الخاص. هي حلقة فيها الخواطر وفيها حديث النفس، فيها التواصل معكم بإذن الله تبارك وتعالى، تواصل بالخير مع شيخنا، مع الشيخ الإمام المحدث فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخ الحبيب، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. أسأل الله عز وجل أن يكرمكم بالصحة والعافية وأن يتم عليكم نعمته بإذن الله تبارك وتعالى. كرمك الله، الله يبارك فيك. إذن هي حلقة خاصة كما قلنا، ولكن ليست من استديوهاتنا كما اعتدتم في قناة الحكمة، أو من أي وليس من أي مكان قريب منها، بل من مكان بعيد جدا عنها، ولكن التواصل قريب، لأنه تواصل القلوب بالقلوب. تواصلنا معكم في هذه الليلة وفي هذه الحلقة الخاصة مع شيخنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني من ألمانيا، وتحديدا من مقاطعة نيوفيد حيث يستقر الشيخ، أسأل الله أن يتم عليه الصحة والعافية، لتلقي علاجه منذ فترة قاربت على الشهرين وتستمر لشهر آخر تقريبا بإذن الله تبارك وتعالى، سائلا الله عز وجل أن يتم عليه الصحة والعافية. أرادت قناة الحكمة أن تنقلكم إلى قلب الحدث مباشرة، وأن تلتقيكم بمن تحبون وبمن نحب جميعا، بشيخنا حفظه الله ورفع الله قدره في الدنيا والآخرة. قبل عدة أيام، تزيد على 10 أيام قليلا، حدثت شيخي الحبيب في عودته من إحدى محاضراته، وسألته عن صحته، وأخبرته أنه سيكون هناك لقاء لي مع الإخوة في قناة الحكمة على الهاتف، فسألته هل يطلب شيء، فقال سلم عليهم جميعا وأبلغ سلامي للجميع في مصر وفي كل مكان نسمعنا فيه. فأردت أن يكون نقل السلام هذا مباشرا من شيخنا الحبيب ليسلم عليكم جميعا بقلب محب. أكرر نفسي، وفي بعض المرات نحتاج إلى تكرار النفس. شيخ الحبيب، في لقاء قبل عدة أشهر قليلة سألت فضيلتك وقلت دعوة أسمعها من فضيلتك منذ سنوات طويلة تكررها دائما، ما من سفر جمعنا وما من رحلة حج وما من مكان إلا وتدعو بهذه الدعوة، تقول اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا. لا نكرر أنفسنا، ولكن نقول هذه الدعوة أسأل الله العلي القدير أن تكون قد أجيبت. المتصفح لصفحات الإنترنت والمتابع للقنوات الفضائية وشريط الرسائل النصية القصيرة في كل القنوات المهتمة يعلم أنه بإذن الله قد أجيبت هذه الدعوة، اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا. سائلين الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الدعوة أجيبت. تعليق سريع على هذه الدعوة المباركة قبل أن نبحر معكم في خواطركم في رحلتكم إلى بلاد الغرب، تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني قبل أن يعني أبدأ في الكلام، أنقل تعازية لأخي ويعني حبيبي ورفيق دربي فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب في وفاة والدته يوم الخميس الماضي، وأنا اتصلت به كثيرا وحاولت أن أصل إليه فلم أستطع، وكلمت بعض الإخوة يعني حتى يصلون إليه، ولكن أنا أعلم يعني حجم الحزن الذي يعيشه الشيخ بالنسبة للوالدة رحمة الله عليها، وهي ممن أحسبها من الصالحات رحمها الله، أسأل الله عز وجل أن يرفع درجاتها في المهديين، اللهم آمين، وأن يبارك فيها وأن يلحقنا في خير و اللهم آمين، يعني مغفرة من الله سبحانه وتعالى، اللهم آمين. هذه الدعوة التي يعني تكلمت عنها، اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا، هذه دعوة قديمة يعني أدعو بها من سنوات طويلة، وأسأل الله أن لا يحرمني بركتها، اللهم آمين. أنا لا أدري يعني هل استجيبت أم لا، لكن أنا أسأل الله لا يحرمني بركتها، نقرأها في عيون الناس وفي اتصالاتهم وفي رسائلهم، والله أسأل الله أن يكون كذلك، اللهم لا يكون استدراجا، يعني رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، جيت الجنة. طيب شيخنا، الخواطر، خواطرك في هذه الرحلة، طبعا هذه الرحلة لها طابع خاص، أسأل الله أن يتم عليك الصحة والعافية، كانت رحلة للاستشفاء والبحث عن العلاج في هذه، أسأل أولا هل من يعني يهم الناس أن يهمهم جدا أن يعرفوا ولو في كلمات سريعة، أنا أعلم أنك لا تحب مثل هذا الكلام، ولكن يهمهم كثيرا أن يعرفوا يطمئنوا من فضيلتك. لا نقول أن الشيخ الحمد لله بخير أو غيره، ولكن يسمعون منك هذا الكلام من باب الاطمئنان. المرحلة التي وصلت إليها في العلاج بفضل عز وجل وفقتم إلى حد كبير في هذه الرحلة في ما جئتم من أجل مسار في علاج. أحمد الله تعالى، يعني أنا طبعا أشعر ببعض التحسن. نعم. والمسألة كما يعني قال الأطباء الدكاترة يعني أنها تحتاج إلى برضو بعض الوقت. نعم. حتى يعني يسترد المرء عافيته، لكن الحمد لله يعني أنا أشعر بشيء من التحسن. نعم. أفضل طبعا مما كنت في مصر يعني. الحمد لله. يعني كنت مثلا في مصر ممكن أجلس بال 12 ساعة على المكتب أعمل وأنا متألم، لكن الآن الحمد لله يعني أشعر في أثناء جلوسي أن المسألة الحالة أفضل. الحمد لله. الحمد لله. أتم الله عليك الصحة والعافية شيخ الحبيب. آمين آمين. من تلتقيهم في الغرب هم صنفين لا ثالث لهم، إما أنهم المسلمون الذين جاءوا هنا طلبا للرزق أو للاستقرار أو المعيشة هنا، أو الصنف الثاني وهم غير المسلمين من الألمان وغيرهم. ليس الكلام عن ألمانيا فقط، فلقد تنقلت فضيلة خلال الأيام الماضية ما بين ألمانيا وهولندا وبلجيكا، وفي يعني في إعداد للسفر إلى إسبانيا وغيرها من البلاد بإذن الله تبارك وتعالى. خلينا نتكلم عن الصنف الثاني أولا، الصنف اللي هو الحمد لله جاءت منه البشارات، الألمان الذين رأينا بفضل الله تبارك وتعالى على الشاشات، على شاشة قناة الحكمة وعلى مواقع الإنترنت، أن بعضهم قد من الله عليه بالإسلام بعض محاضرات فضيلتكم. يعني في حديثي معك خلال اليومين الماضيين تقول أنها سلسلة متكاملة، والفضل أولا وآخرا لله تبارك وتعالى، ثم لجهود متكاتفة من سواء اللي ترجم أو غيره أو اللي عدل المحاضرات أو غيرهم، ولكن الله عز وجل أراد أن يكمل لكم الأجر الشيخ الحبيب في هذه الرحلة بأن يكون إسلامهم عقيب محاضرتك مباشرة أو بعد سماعهم لمحاضراتك وكلماتك، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. أولا العدد تقريبا وصل كم ما شاء الله؟ هو الحد النهاردة أسلم الحمد لله 8 ما شاء الله، 3 من النسوة و5 من الرجال يعني. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله. طبعا لا يعلم أحد إلا رب العالمين تبارك وتعالى متى تكون القلوب جاهزة ومفتوحة للهداية، هي إكرام من الله عز وجل، وإذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه. لكن شيخنا الناس هذيل اللي أسلموا من الله عليهم بالإسلام، أعتقد أن لك حوار معهم وناقشتهم بعد ما أسلموا، وهناك من المواقف من حفرت في ذاكرة فضيلتكم وستبقى معك عمرا طويلا بإذن الله تبارك وتعالى، أطال الله في بقائك وعمرك على الطاعة. هل نشارك المشاهدين الكرام في بعض هذه الخواطر، الأشياء اللي ذكرت لنا بعضها من حالاتهم، من أسلموا من سمتهم ودلهم وحياتهم قبل الإسلام وبعد الإسلام اللي هي أيام معدودة، ولكن أكيد فيه سمة معينة لبعضهم. والله هو طبعا هو أول واحد أسلم اللي هو في محاضرة دورتموند، ده يعني سمى نفسه ياسين. نعم. ويعني طلب من الإخوة أن يلتقي بي مرة أخرى يعني حتى يعني يبث لي ما شعر به بعد الإسلام. نعم. يعني الإخوة يقولون أنا ما التقيت به حتى الآن، إن شاء الله سألتقي به بإذن الله قبل أن أسافر. يقول إن حياته يعني انتظمت انتظاما عجيبا، كان قبل الإسلام لا يشعر بقيمة لحياته مطلقا ولا بأي قيمة للحياة ولا للعمل ولا الكلام ده، بعدما أسلم وجد نفسه أحس أنه إنسان يعني له قيمة على الأرض. طبعا أنا هذا ما نقل لي، أما الذين حاورتهم أنا يعني وأسلموا في جلسات خاصة هم طلبوا يعني ذلك، فأذكر منهم يعني آخر قبل الأخير الأخ محمد صالح، وأنا يعني سألته تريد أن تغير اسمك؟ فقال والله أنا متردد ما بين محمد وما بين صالح. قلت خلاص يبقى أنت محمد صالح، يبقى اسم مركب يعني. نعم. فمحمد هذا يعني كاثوليكي يعني في آخر سنة في كلية الطب. قلت له يعني ما سبب إسلامك، يعني ما الذي أعجبك في الإسلام؟ قال أن كل التساؤلات التي كنت أسأل نفسي عنها إبان كنت كاثوليكيا لم أجد عنها جوابا، ووجدت الجواب في الإسلام، حتى أنه ذكر شيئا عجيبا جدا يندر أن يتكرر، أنه ليس له صديقة. يعني هنا في الغرب، في ألمانيا أو في غيرها من البلاد، البنت أول ما توصل 16 سنة أمها أبوها إن لم يكن لها صديق يعتبرونها مخبولة، مريضة نفسيا إن لم يكن لها صديق. وكذلك الولد إذا وصل سنه 16 سنة مثلا وليس له صديقة يعتبروه مختل. هذا الشاب لم يصاحب امرأة قط، وذهب مرة إلى الأشياء الكبيرة جدا في مثل هذا طبعا المجتمع. غريبة، أنا نفسي استغربتها. نعم. لأن طبعا الذي أقوله متواتر، وصل لحد التواتر، ما خالف فيه أحد قط، إن البنت أول ما تبلغ لازم يكون لها صديق، والولد أول ما يبلغ لابد أن يكون له صديقة، ولا يعتبرون هذا من الزنا، إنما الزنا عندهم أن تزني المرأة المتزوجة. ولعل هذا فكر دخيل عليهم من اليهود. ما فيش كلام اليهود. نعم. فهو الحقيقة يعني إيه قال لي في بعد ما قال لي الكلام ده أنا استغربت، يعني قال إن أنا مرة أحببت يعني إن أنا أن أشكر الله سبحانه وتعالى، فعايز أصلي شكرا لله، فالصلاة بتاعتهم اللي المعروفة يعني والكلام ده، بقول عملتها إن هو يصلي إنه يصلي بالضبط كده. قال أنا لقيت هو إيه ده، هي دي صلاة؟ فخطر بباله، من تلقاء نفسه، هذا قبل أن يسلم، خطر بباله أن يلقي بنفسه على الأرض وأن يجعل وجهه على الأرض، وكذلك كان سجد. قال سجد بالضبط كده. قلت له سبحان الله، يعني كأن الله عز وجل خلقك لتكون مسلما، لأن هي السجود هذا هو رمز العبودية. ليه؟ لأن أشرف ما في الإنسان هو جبهته وأنفه، لكن الأنف يعني هو البارز في الوجه، وهو علامة الأنفة وعلامة العز. لذلك لما يقول على واحد من تكبر يقول خشمه في السماء، أو في الذل جبت من آخر الأرض مثلا. نعم. ومتخذ من الأنفة كمان يعني وكذا. فيضع المرء أعلى ما فيه وأفضل ما فيه مكان نعله ومكان نعال الناس، والله عز وجل قال فاسجد واقترب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. فهو لم يجد بفطرته يعني وسيلة يشكر الله عز وجل بها إلا أن يلقي بنفسه الأرض وأن يجعل وجهه إلى التراب. فالحقيقة أنا قلت له، قلت له يا محمد يعني إن الله عز وجل خلقك لتكون مسلما، فدي أثرت جدا فيا. الشاب اللي اسمه كريم برضو هذا شاب أراد أن يسلم، فقالوا له بكرة، فقال له أنا مستعجل، أنا أريد أن أسلم الآن. سبحان الله. وأتى من مدينة بعيدة لأخ لنا أبي جبريل، وأبو جبريل أتى به إلي، وبدأت يعني أحاوره. أولا أول ما رأيت وجهه أحسست أن على وجهه نور. نعم. ولما بدأت أحاوره فعرفت أنه كان يعمل في بنك، وكان في امرأة مغربية تعمل معه في نفس البنك، فسألها مرة قال لها لماذا لا تشربون الخمر، فهي قالت له ولماذا تشربون أنتم الخمر، فكأنما أبلس يعني وبدأ يفتش عن يعني إجابة فلم يجد إجابة، فهي أهدته نسخة من ترجمة معاني القرآن. بدأ صدر شرح الإسلام، بيفتح المصحف فوقعت عينه على آيات تحريم الربا. فقال طب ما هو عملي، وهذا قبل أن يسلم، بشهرين، لكن كان بدأ يعني يستشعر أنه يريد أن يسلم. فقال ما هو إذا كان يعني الربا حرام، وهنا ينبغي أن أمتنع عن الربا، وقدم استقالة من البنك فورا حتى قبل أن يسلم. قال البنك فورا، وبعدين هنا الذي لا يعمل يموت، يعني إلا أن يعيش على الضمان الاجتماعي، على إعانة البطالة والكلام ده، ومثله يستنكف أن بعد ما كان في بنك ويأخذ مرتب عالي ممكن يروح عشان يأخذ إعانة البطالة، يقبل صدقة بالضبط كده، يعني كانت بالنسبة له مش مقبولة يعني. فقدم على عمل في زي ما تقول عمل خيري في مؤسسة الإغاثة مثلا أو حقوق الإنسان أو حاجة زي كده. فيعني امتحنوا قالوا والله أنت إيه يعني لا تصلح لأن ليس عندك خبرة والكلام ده هو. فرفع يديه وقال يا ربي يعني أرزقني ويعني طبعا نؤكد أنه لسه ما أسلم كل هذا لم يسلم يعني. المهم أنه تاني في اليوم التالي مباشرة المكتب اتصل به وقالوا له برغم أن أنت يعني ليس عندك خبرة ويعني ليس عندك يعني مؤهل يعني يناسب الوظيفة فنحن قبلناك. سبحان الله. فسبحان الله يعني يعني أنا تمثلت فيه قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المهم وهو قبل أن يفكر في الإسلام المرأة هذه التي أعطته المصحف غير محجبة فهي بتستشيره بتقول له يعني ايه البس حجاب ولا لا؟ قال لها ودينك يأمرك بماذا؟ قال الدين يأمرني الحجاب. قال لا تحجبي اذا كان دينك يأمرك بالحجاب تحجبي. قلت طب يعني ايه اللي نفسك تقوله للمسلمين؟ قال ان ينتهوا عما نهى الله وسيعانون عليه. الله اكبر. يعني فكر الحقيقة راقي جدا. أنا الحوار طويل يمكن هو نزل يعني يمكن موجود احتمال يكون نزل على على القناة الفضائية وهو على الموقع عندي من مدة يعني واسمه كريم هو. في نقطة بس أنا أستاذنك كنت فضيلتك البارحة أخبرتني أنك أنت كنت تنصح كل اللي من الله عليهم بالإسلام أن يأخذوا الإسلام من الإسلام وليس من المسلمين. طبعا من الكتاب والسنة. نعم من الكتاب والسنة طبعاً. وليس من المسلمين. طبعا ايش مفاد هالنقطة فيه؟ مفاد هذه النقطة انه ان المسلمين حاله لا سر عدو ولا حبيبة بالذات في بلاد الغرب. مسألة سيئة. نعم. يعني ممكن تلاقي مسلم وممكن يكون بيشرب الخمر ممكن يكون مسلم وممكن يكون له صديقة ممكن الكلام ده. فاذا رأى مثل هذا ربما قال لنفسه هو ما الفرق؟ يعني هي الفرق ان انا اقول لا اله الا الله محمد رسول الله هو ده الفرق وانا وهو سواء. فأنا خشيت أن يسوء ظنه بالإسلام ويظن أن الإسلام هو المسلمون. فأنا كل واحد يسلم أنا أقول له لا تنظر إلى حال المسلمين ولا تأخذ الدين من المسلمين إلا من مثل العلماء أو كده يعني. لكن الإسلام لا يؤخذ إلا من كتاب السنة هو ده المثال. عشان كده ما يعني هذه كانت وصيتي. نعم. حتى وصيتي لآخر واحد أسلم في محاضرة برلين. نعم. برلين اللي كانت يوم الحد الماضي الحد الماضي يعني كان أسلمت فيه اللي أسلمت فيه وصيفة ملكة جمال ألمانيا. وأنا والله أنا يعني هذا هذا الكلام أنا أهديه لكل امرأة مسلمة عاصية تلبست مثل هذا. يعني امرأة رقم 2 في ملكة على مستوى ألمانيا ملكات الجمال سنها 25 سنة ومثل هذه بيبقى الكل بيتهافت عليها والدنيا عليها والأضواء موجود عليها والكلام ده. ومع ذلك جاءت وأسلمت ونطقت بشهادتين وأصرت ألا تخرج من القاعة إلا وهي محجبة. بعد المحاضرة مباشرة كان في شاب اسمه ماركوس. يعني عفوا كان ممكن تطلع خلاص وبعدين تتحجب في وقت لكني أصرت أن تخرج. أصرت أن تخرج من القاعة محجبة وسنها صغير يعني مثلا 25 سنة يعني في عز شبابها يعني. سبحان الله. والدنيا من حولها. هذا الشاب الذي أسلم في برلين اللي هو ماركوس. ماركوس ماركوس ده حضر المحاضرة وذكر انه كان يعني هو بيسمعني يعني انا بتكلم بالعربيه مش فاهم ولا كلمه بس كان ايه قلبه معايا يعني ايه حاسس مشدود بالضبط كده. كنت بتكلم يعني ومنفعل مثلا شويه والكلام ده. المهم كانت المحاضره عن اللحظه الفارقه عنوان المحاضره. فانا قلت في المحاضره دي هي دي اللي لفتت نظره. هو قال لي انه من شهر واحد انضم الى منتديات محاربة الاسلام وكان قرر ان يحارب الاسلام في عدة منتديات وبعدين قلبه تحول. يقول انا لا ادري كيف تحول قلبي لما حصل دعاية للمحاضرة. وانا حريص الحقيقة لما قلت لاخواني ان انا اعطي محاضراتي في قاعات وليس في مساجد. وهذه نقطة كنت أنا أريد أسأل فضيلتك عنها. كل المحاضرات اللي شفناها مع أنه وهذا من فضل الله عز وجل أن هناك مساجد بمساحات ضخمة جدا ومساجد كبيرة وما أعلمهم من اتصالات بعض الإخوة اتصل علي ونقلت فضيلتك رغبتهم وكلمك البعض أنه عايزينك تلقي المحاضرات في مساجدهم. مساجدهم هذه معناتها لا تكلفنا لا درهم ولا دينار ولا يورو ولا غيره، بخلاف القاعة اللي فيها تكاليف وفيها دفع فلوس وفيها غيره. فهل من حكمة في قضية أن تكون هذه المحاضرات في قاعات مع أن في تكلفة إضافية؟ والله ما أنا كنت لسه بقول يعني أنا إنما اخترت القاعات ليدخل فيها غير المسلمين ليسمعوا دعوة الإسلام، لأن هو عادة حتى لو في واحد، أنت عارف هنا أكثر الناس ملاحدة يعني لا يتمسكون حتى بدينهم. فهذا المتفسخ من كل شيء ده من الممكن أن يسمع وينصت، غير لما يكون متعصب لملة من الملل. فأنا الحقيقة كان يعني هدفي أن يسمع هؤلاء الغربيون كلاما عن الإسلام. فقلت أن المسجد في النهاية مسجد، وهو حتى لو أراد أن يدخل مسجد ممكن يصد، يقول هذا مسجد مسلمين وأنا لست مسلما كيف أدخل مسجد مسلمين، أو لو ينفر بنظرة من بعض المسلمين مثلا أو غيره ممكن، أو يكون عنده مواقف أو قرأ على النت الإسلام دين الإرهاب والبتاع والكلام اللي الموضة اللي ماشية اليومين دول وكذا. فقلت لإخواني أنا أريد قاعة أتكلم في قاعة، بحيث أنه ممكن يكون واحد مسلم له جار أو له زميل في العمل أو الكلام دوت، ممكن يقول له تعالى معنا اسمع كلمتين والكلام ده، فيبقى دي دعوة لغير المسلمين أن يسمعوا كلاما عن الإسلام. فهو ماركوس هذا جاء وحضر، وبعدين لما الأخ ترجمه وأحسن الترجمة فعلا ليه، لأن هذا الأخ يسمع لي من قديم وبالتالي فاهم أسلوبي في الكلام، هو يتكلم وأنا طلبت منه أن يتكلم كما لو كان يحاضر وليس يترجم. وأنا كل واحد بيترجم لي بقول له هذا الكلام، بقول له وانت بتترجم لي ما تقولش بتقول نشط اخبار، لا انا عايزك انت تنفعل وانت كانك انت الذي تعطي المحاضره، وهذه اصل الترجمه الحقيقيه لو انا عايز اوصل فكره للناس. يعني كنت بدرس في كليه الالسن قديما وعارف يعني افضل وسائل الترجمه والكلام ده المعلومات اللي كنا درسناها، فكنت اقول للاخ، فصادف بقى ان الاخ ابو جبريل جزاه الله خيرا محب قديم وبيسمع من زمان وكده، ففهم طريقتي واسلوبي في الكلام فبيتكلم بانفعال. فهذا الاخ ماركوس ده سمع كلمه في المحاضره هي التي جعلته يقرر ان يسلم فورا، كانت لحظة فارقة فعلا. كنت أتمنى أن يسلم في القاعة حتى يدخل السرور والبهجة على كل الحضور وعلى قلبي هو، لعله كان انفعال الناس طبعا ما في شك. فهو أنا قلت يعني أن الإنسان أيامه في الدنيا ثلاثة، يوم مضى لا يملكه، ويوم يأتي لا يدري إذا كان حيا فيه أم لا فهو لا يملكه أيضا، و بعد دقيقة أو بعد ساعة من الآن من اليوم الحاضر الذي يعيشه ربما يكون في جملة الأموات، فهو لا يمتلك إلا هذا النفس، يعني الشهيق والزفير هذا هو الذي يمتلكه، لو ممكن يخر ميتا الآن بعد آخر شهيق أو آخر زفير. فهو يعني اهتز لهذه الكلمة وقال إن دي هزتني جدا، وقلت يعني أنا أريد أن أسلم، فربما أنا هذا الشهيق أو الزفير ما أقدرش أكمل شهيق ولا زفير، فأنا لابد أن أسلم. اتصل بأخ من إخواننا وقال أريد أن أسلم الآن، تمام، وقال له عايز الآن يعني الشيخ أبو إسحاق يعني أو هذا المحاضر يعني يكون معي وكذا. فلما كلمته وجدته إيه أعفى لحيته، وكريم ده ومحمد صالح كان سايب لحيته، فأنا على وجه الدعابة يعني بتكلم بقول له يعني أنا شايف يعني لحيته الكلام ده، قال أنا منذ قررت أن أكون مسلما وقرأت إن حلق اللحية حرام تركت اللحية. هذا قبل أن يسلم، سواء كان محمد صالح أو كان ماركوس الأخير ده قال أنا تركتها. فأنا قلت والله يعني أنا أرجو أن يشعر بالحياء من يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم حلق اللحية وما ذلك أحلقون ألحام. شيخنا لعلي أستدعي للذاكرة قصة منذ سنوات حين شرفنا بزيارتك في, في, في, في بيتي، وكان أذكر الموقف تماما، أحد الإخوة جاء وكان هو يحلق لحيته وكان في يومها جاي وصار له كم يوم معانا مرتبط بالمحاضرات ورايح وجاي، فصار يومين ثلاثة ما حلق اللحية. فأنت أول ما شفت، أنت عارف إنه لسه ما رباه، لكن أنت بتقول له ما شاء الله شفتك أطلقت لحيتك، أيوة كذا أنا اللي متوقع منك ومش عارف إيش، فأطلقها وعفاها. وهذا الكلام الآن عمره حوالي 10 سنوات، ومن يومها والأخ ما حلق لحيته. طيب الحمد لله. سبحان الله. الحمد لله. طيب المشاهدين الكرام، لازلنا وإياكم في هذا البث الحي والنقل المباشر وهذه النظرات مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وهذه المحاضرة التي تنقل لكم هي حلقة خاصة من ألمانيا مع شيخنا الحبيب. طبعا في البداية للموقف نسيت أن أعتذر عن تأخرنا قرابة ساعة، كنا أخبرنا أن المحاضرة ستكون 5 بتوقيت ألمانيا والسادسة بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت الإمارات، فرحلنا ساعة على كل بلد، فصار تأخير ساعة، خالص العذر، لأن احنا لأول مرة نبث من هذا المكان، شايفين الهواء الطلق اللي احنا فيه اللي قاعد يحرق غترنا وشوي وبهيشير الطاولة، وكذلك سيارة البث وصلت، وإحنا قاعدين نحاول، ومن ضمن المحاولات إن إحنا قاعدين نحاول أن نتلقى اتصالاتكم الهاتفية مباشرة، ولكن بسبب خلل فني كما أخبرني الإخوة لحد الآن ما تمكننا. إحنا حاطين التليفون والرقم موجود، وقاعدين في أي لحظة ممكن الإخوة يخبرونا إن إحنا استطعنا أن نربط المكالمات، وحتى ذلك الوقت إحنا معاكم منتظرين، فاقبلوا عذرنا. وهذا جهد المقل كما يقولون، استطعنا أن ننقل من هذا المكان، ولكن كانت بغيتنا أن نشرف بلقاء شيخنا الحبيب وأن نستمتع معه في هذه الجلسة. شيخنا الحبيب، هذه يعني أغلب يعني ما يحضر في ذهن فضيلتك فيما يتعلق بغير المسلمين الذين من الله عليهم بالإسلام في هذه رحلة مباركة، وإن شاء الله العدد يكتمل ويزيد إن شاء الله خلال ما بقي من أيام في محاضرة قادمة يوم السبت في إسبانيا، وبعدها أعتقد فيها يكون في يعني يكون في أكثر من بلد، يعني ممكن يعني يكون في ألمانيا أيضا بإذن الله، وآخر يعني محاضرة تكون في تركيا بإذن الله، بإذن الله تعالى يعني الله. يعني هي المحاضرة يمكن تكون في ميونخ إن شاء الله السبت بعد القادم إن عشنا يعني وما كانش في إشكالات يعني. صلى الله يمد في صحة الطاعة والعافية من الله عز وجل. نتكلم عن الشق الثاني. إحنا قلنا إن من تراهم هنا إما أنهم غير المسلمين الذين من الله عليهم بالإسلام، أو أنهم المسلمين الذين جاءوا لحضور محاضراتك، المتلهفين المتعطشين للقاء فضيلتك منذ سنوات، بعضهم من الإخوة الملتزمين وبعضهم من غير الملتزمين، سواء هؤلاء أو هؤلاء التقيت ببعضهم وحدثتهم وكلمتهم. ولكن قبل أن أسأل فضيلتك أستأذنك في أن أقول كلمة. المشاهد سواء كنت أنا أو بسفر أو بلقاء بعض الناس أو من رأيتهم من إخواننا وأحبابنا اللي يجيبون الدنيا في دعوة أو في سفر أو في طلب للرزق أو حتى بالقراءات الطويلة على صفحات الإنترنت، نرى للأسف وأقولها بكل مرارة أن كثيرا من الناس يستنكفون أن يفعلوا بعض الأشياء في بلادهم من أعمال أو مهن، جاءوا هنا وتنازلوا عما كانوا قد وضعوه لأنفسهم من قواعد وثوابت، تنازلوا عن أشياء كثيرة كانوا يرفضونها وكانوا يأبونها، يرفض بأي حال من الأحوال يغسل صحن في بيته بعد ما يأكل، الآن صار يغسل الصحون اللي فيها خنازير والآن اللي فيها الخمور وغيرها، فكأنه تنازل من ضمن ما تنازل عن 3 أمور رئيسة للأسف، والمتكلم معهم يجد هذه الأمور، إنه تنازل عن الثوابت وتنازل عن الهوية وتنازل عن المروءة للأسف، لا نقول الكل ولكن الكثير ممن جاء إلى هنا طامحا أو طامعا في الرزق أو هاربا بدينه كما يقول البعض، هرب بدينه وللأسف هرب منه دينه، هو هرب من دينه لا ندري أيهم، فتنازلوا عن كثير من الثوابت سواء كانت الثوابت الأخلاقية أو الثوابت العقدية، فما أدري شيخنا يعني هل تصدق على مثل هذا الكلام أو أنه فيه نوع من المبالغة أو أنك عاينت شيئا من مثل هذا شيخنا؟ لا، هو طبعا يعني لا شك ولا ريب في ما رأيت، وأنا عندما نزلت إلى هنا إلى ألمانيا كنت حريصا فعلا أن أتفقد يعني أحوال المسلمين وحجمهم وقيمتهم وهل لهم أي اعتبار أو الكلام ده، فلا أنكر طبعا أن فيه نماذج مشرقة يعني، لكنها قليلة لكنها قليلة في جانب ما رأيت من السوء. الحقيقة يعني هم أنا أرى أن الغالبية العظمى كما قلت في نماذج مشرقة، وهناك ناس قائمون بدعوة حقيقية وبيحاولوا بقدر المستطاع الحفاظ على هوية المسلمين حتى لا تذوب أكثر من هذا. يا ذابت طبعا، لأن في أجيال، يعني في ناس أنا لقيتهم في ألمانيا هنا من سنة 57 و56 وسنة 60، فهذا هؤلاء أولادهم لا يعرفون العربية، وأولاد أولاد أحفادهم لا يعرفون العربية. فطبعا هو يعني إذا كان الجيل الثاني معناته الجيل الرابع بالضبط كده. فهؤلاء جنوا على كل نسلهم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى بأن حجبوهم عن العربية. يعني أنت بتكلم النهاردة عن الثوابت، نعم، والهوية والمروءة على حسب ما ذكرت. نعم. نعم. طبعا هو ترك الثوابت، في ثوابت تركت غصب عنه، لابد أن يتركها، زي مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا متروك، لا يستطيع أحد أبدا أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر في عموم الناس. يعني هو بيسلم الضابط الجوازات وبيختم وداخل خلاص ماشي. يعني وأنت يعني رأيت منظرا سيئا، والله دي بلدنا مش عاجبك، تفضل على بلدك. وهو أساسا خرج من بلده لأجل أن يأتي إلى هنا ويستقر، فبالتالي قد يرى ما ينكره قلبه في البداية في الأول، وبعدين مرة اعتاد أن يرى مثل هذا. ونحن بكل أسف يعني، وإحنا ذاهب مثلا، أنا لا أكاد أتحرك، يعني أنا حريص أيضا ألا أتحرك كثيرا، إلا أن أذهب إلى المستشفى أو أذهب إلى مثلا العلاج الطبيعي أو الكلام ده، ثم أرجع إلى الفندق. وأن لاحظت أن هذا الفندق في مكان نائي، ونعم نعم. أنا لم أكلم إخواني اليوم يسألوني عن وضع ألمانيا، يقولون رأينا من ألمانيا ما نراه في أرياف بلادنا وأكثر هدوءا. نعم. يعني على أساس أني أبعد عن مظاهر الشد يعني. لا فنادق لا يعني، لكن أنا يعني رأيت بعض هذا وفي المطار، وأنا ذاهب إلى برلين أكيد. شفت في المطار والله أشياء أنا طبعا أراها فجأة، أراها عفوا سن يحول بصره مباشرة من سوء ما يرى. فهو يعني الأمر بمعروف النهي عن المنكر اللي هو عصب الدين، يعني هذا مذكور قبل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل الحياء الأمر معروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان. قبل الإيمان كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لأن عصب الإيمان بالله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فرجل لا يستطيع أبدا أن ينكر منكرا إطلاقا. يعني هو كان في بلده، يقول أنا كنت في بلدي في سجن، هو الآن ظن أنه في حرية، لا، هو سجن أكبر من سجن بلدي فقط لا غير. يعني إذا كان سجن بلده ضيق فسجنه هنا أوسع قليلا، لكنه خسر كثيرا جدا. ليه؟ لأن إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الإيمان وعن شعب الإيمان قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون، وبضع وسبعون هي الأقوى من جهة الرواية. بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من الإيمان. طب ليش خص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر؟ هذا هو الذي أريد أن أنبه إليه، لأن الحياء شعبة من جملة 79 شعبة، ولكنه خصه. العلماء يقولون ذكر الخاص بعد العام دليل الاهتمام بالخاص، دليل الاهتمام بالخاص، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحياء بالذكر لأن الحياء والإيمان قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. والناس اللي شارد برج الحياء هذه ما هو نزعوا عن أنفسهم شيئا من ما هنا الحياة. ما أنت برج الحياء ذكرني بشيء. نعم. الحياء مقصور هكذا بدون همزة هو فرج البهيمة، سبحان الله، ده معناه فرج البهيمة. فلما حتى إحنا في الأمثال زمان يقولك فلان خلع برع الحياء، برع الحياة ده كأن الوجه عورة وخلع رفع البرقع فكأنما صار عاريا، كشف عورته بالضبط كده. ده معنى المثل، فلان خلع برع الحياة، أو فلان يعني وشه جامد، أو فالحياة فرج البهيم. فتصور لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء من الإيمان. فالحياء والحياء والحياة كلها مادة واحدة، كلها مادة واحدة. فالإنسان الذي لا حياء عنده لا حياة له. الله أكبر. فعشان كده شفت أنا يعني الإخوان وأنا أعرف الجواب، فلكن كنت أناقشهم لأستنطقهم. أقول يعني أنت دلوقتي عندما تمشي وتنظر وترى مثل هذا ماذا تفعل؟ يقول أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا. طيب ما هو إلف العادة سيقتل هذا القلب، يعني هذا المنظر المنكر جدا الذي يراه في بعض الأماكن العامة إذا رآه في بلده لن يتغير قلبه، وهي دي المشكلة. المشكلة بعدين هيشوف بيته فلن ينكر أبدا، يعني ممكن تكون مرحلة متأخرة شوي، ولكن متأخرة طبعا سيرى المنظر في بيتي ورأينا كثير أنه مجبر ما يقدر يعترض على بنته لو رفع إيده ولا كلمها ولا غيره، الشرطة تيجي تأخذه. طبعا وهنا الأولاد إذا أساء الأب والأم تربية الأولاد الدولة بتاخدهم، بيبقوا الأولاد ملك الدولة وياخدوهم من الآباء والأمهات، وفي مآسي ياخدوهم يعني في أسر مثلا متخذ منها خمسة أولاد جاءت الشرطة وقالت له أنت للأب والأم تغير مؤهلين أنكم تربوا هذه الأولاد، وأخذ الأولاد ووضعهم في مكان الأب والأم لا يعرفون أين مكان الأولاد حتى ما يصلوا لهم. وخذلك طبعا يعني أنا عايز أقول على في مسألة الإنكار المنكر بغير منكر، طيب، والأمر بالمعروف معروف اللي يتسبق الإيمان بالله، دي من الثوابت التي ضاعت بلا شك عند هؤلاء الناس. وأنا استنطقتهم، مش أنا مستنتج هذا، أولا أنا أعرف هذا من كثرة رحلاتي إلى رحلاتي يعني والكلام ده، كنت أسأل وأعرف وعندي أخبار سواء كان بالمشاهدة أو بالقراءة، ولكن استنطقتهم منهم. جميل. منهم طبعا منهم. نقف مع هذه النقطة اللي أنت ذكرتها شيخنا، أن الأمر بالمعروف يكون بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بغير المنكر. نعم. نحتاج إلى وقفة معها، ولكن كان الإخوة بشرونا أنه استطاعوا أن يتلقوا الاتصالات الهاتفية، وفي معنا أول اتصال هاتفي نقول حتى نستقبله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معانا المكالمة يا إخوة ولا؟ السلام عليكم. طيب الظاهر أن الاتصال انقطع، نأخذ باقي نجيب على السؤال هذا إذا أذنت لنا شيخنا، وإذا الله يسر تيجي المكالمات، لأنه يمكن المشاهدين يعذرونا إحنا في الهواء الطب. يعني المعدات هي مجرد سيارة البث يعني. نعم سيارة البث. وبعدين ما حد يلومنا يقول لك الهواء الطلق وقاعدين في الحدائق، هي كل بلادهم كذا، احنا نقينا اكثر الاماكن تقشفا وجينا فيه، ما بنحسركم ولكن هو هذا اكثر الاماكن تقشفا، ما حبينا يكون في بهرجة ولا غيره، جينا باقل الامكانات في الفندق يعني. في الفندق خارج الفندق فرشنا بساطنا، ولو كان في ارض كنا فرشنا على الارض وقعدنا. الطبيعة التي نراها هي جنة الله في الارض التي وهبت لهم، ولكن ما عند الله خير وابقى. ان شاء الله يكرمنا واياكم بالجنه. شيخنا الحبيب، الامر بالمعروف يجب ان يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر يجب ان لا يكون بالمنكر. طبعا للاسف اجبروا لإلف العاده ولهذا الامر ولقواعد البلاد، انت يا غريب كن اديب، ما في امر معروف عندنا والنهي عن المنكر، كل واحد حر حريه شخصيه، وان كانت القاعده تقول ان حريه الواحد عايز يحط اصبعه في عين الثاني يقول له حريتك حريه اصبعك تنتهي عند عيني، ولكن هنا لا، بيحط اصبعه في عين التخين مش فارقه معاه. نقول كيف يمكن ان يكون الامر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر غير منكر، وان كانت هذه يعني قد تكون نوعا ما بعيده عن كلام عن هؤلاء، لكن هي رساله، نحن القصد نبث الرساله الى من يسمعوننا في كل بلاد الدنيا سواء كانوا في مصر او في الامارات او في غيرهم، وليس الكلام فقط عن هذه الرحله تحديدا. هنجاوب بس بعد ما ناخذ الاتصال لو سمحت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم بدأ التندع. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله يا شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك يكرمك الله. بس تخفض صوت التلفاز قليلا ابو محمد. انا وسام عبد الوارث معك شيخنا الحبيب، وحياك الله يا استاذ ابراهيم. الله يكرمك يا محمد، جزاك الله خير. انت عارف من هنا من عندكم لالمانيا الصوت. انا وسام عبد الوارث معك شيخنا الحبيب وحياك وجزاكم الله خيرا على هذا النقل المتميز. ونتمنى لشيخنا أن يعود سالما غانما لأهله وأحبابه، ولن أطيل عليكم على أن هناك رداء في الصوت. الله يرفع قدرك، رفع الله قدرك، ولكن هو حسن بأن نسمع صوتك. جزيت الجنة أبو محمد، كرمك الله. أول اتصالنا أبو محمد، جزاه الله خير. طيب شيخنا نكمل. نعم، هو أصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر مرتبط بالمصالح والمفاسد. الأصل هو تكثير المصالح وتقليل المفاسد أو إعدامها. نعم. وطبعا أمر المعروف والنهي عن المنكر له أربع درجات كما هو معروف عند أهل العلم. نعم. أن تنقله من المنكر إلى المعروف، وهذه الدرجة الأولى. نعم. إن الدرجة الثانية أن تقلل المنكر. نعم. الدرجة الثالثة أن تنقله من منكر إلى منكر آخر بس أقل منه، أقل الضررين. أقل الضررين. هذا منكر، يعني مثلا زي ما يكون واحد مثلا بيقرأ في كتب أهل البدع والضلالات، فنقلته إلى قراءة مثلا الكتب القصص، تسالي وما تسالي، تسالي والقصص البوليسية والمش عارف ايه والكلام ده، والكلام ده يعني ايه، هذا أخف من هذا، بعض الشبه يهون من بعضه، بالضبط كده. والدرجة الرابعة أن تنقله من منكر إلى لا أنكر منه، وهذه الدرجة محرمة. الدرجة الأولى والثانية مشروعتان، الدرجة الثالثة محل اجتهاد، الدرجة الرابعة محرمة. وهي أن تنقله من منكر إلى منكر أشد منه. فإذا قلنا نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بلا منكر، فهذه كلها مربوطة بالمصالح والمفاسد. أكيد. ودي طبعا لا شك أنها تحتاج إلى عالم، لأن أحيانا بعض الناس قد يرى أن المصلحة أن هذا الأمر فيه مصلحة وهي موهومة وليست حقيقية. جاء يعني يطب زكاما فأحدث جزاما. بالضبط كده، أحدث جزاما. يعني مثلا في واحد مثلا هنا كلموني عنه أنه هو بيتكلم عن يعني عن النقاب في ألمانيا، ويهيب بالمسلمات أن يخلعن النقاب في ألمانيا حتى لا يحدث إيه، حتى لا يحدث مشاكل. طب هو كم منتقبة في ألمانيا كلها أساسا؟ يعني النهاردة واحدة لبس النقاب في بلاد لا يكاد، يعني أنا حتى سألت بعض الناس اللي هم بقى لهم مثلا 35 سنة 40 سنة اللي هم يجوبون ألمانيا جيئة وذهابا في الدعوة والكلام ده، قلت له يعني كم تقدر تقريبا عدد المنتقبات في ألمانيا كلها؟ قال لي حوالي 2000 واحد، 2000 امرأة. طيب 2000 من النساء يرتدين النقاب، ما هيش قضية، مش أنا وأنا ماشي في الشارع عمل شايف منتقبات رايحين جايين رايحين جايين ويخشى أن الدولة تعمل حاجة ضدهم أو أتكلم عن النقاب، دي إذن ليست ظاهرة، فلماذا يفتح هذا الباب؟ ولو أرادوا أن يحرموا النقاب بيأتوا بأقوال أمثال هؤلاء وقل هؤلاء دعاتكم وهم الذين يحرمون. ما كفاية في بلجيكا وكفاية في فرنسا والآن في إسبانيا، يعني علمنا من أمس فقط أن في إسبانيا منعوا النقاب في الأماكن العامة، أو في صدد إصدار قانون لمنع النقاب في الأماكن العامة. فهذا لا بصر عنده، الذي يتكلم بهذه الصورة لا بصر عنده. فهو لابد للآمر بالمعروف بمعروف والناهي عن المنكر بغير منكر أن يكون عالما، وأن يكون ليس عالما بالشرع فقط بل لابد أن يكون عالما بالواقع أيضا. اي نعم. شو رايك شيخ ناخذ بعض المكالمات لو سمحت؟ نعم تفضل. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ماما يا ام الشيخ يا ماما بتكلمني. ماما قاعدين يديروا بالخط على ما جاء ما كان حد موجود. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. طيب اسأل انت السؤال بدال ماما. اسأل انت. وعليكم السلام. حياك الله. تفضلي. الو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. دي غلطة عمنا عايزة تتكلم على الشيخ. طيب خير. احنا كسبنا ان احنا سمعنا صوت البنت الصغيرة وجزاها الله خير وتقول السلام عليكم وقلنا لها كلها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ونعود شيخنا الحبيب. نقول ان من ضمن الثوابت اللي تم التنازل عنها قضية الامر المعروف والنهي عن المنكر وعلاقة هذه الشعيرة بالإيمان بالله تعالى وقضية إلف العادة التي أصبحت للأسف الناس تقتل القلب تقتل الحياة تقتل الإيمان بالله عز وجل ما ما ما في ما في عنده أبدا ارتباط بدين للأسف. أعتقد شيخنا من ضمن الأمور الأخرى التي قتلت من ضمن الثوابت التي قتلت قضية التواد والتراحم ما بين المسلمين. الصلة ما في ما أصبحت موجودة. ليست هناك لا ما يعني مساجد غير كافية. نعم. ما فيش دروس علم. الناس هنا شغالة زي الماكينات. يعني حتى بعد ما ينتهي من العمل بيكون خلاص تعبان. بيحاول بقدر المستطاع إنه يستريح أن يستريح في بيته. نعم. فما فيش يعني حتى كل الإخوة بيشتكوا إن مثلا ممكن يكون شقيقه في نفس البلد ولا يراه إلا كل مثلا 4-5 شهور مثلا. فضلا عن بقية الإخوة خطبة الجمعة مسألة راتبة روتينية خير الدخول إشارة تكون ما فيش ارتباط بالمساجد ما فيش مساجد لكن بيجمع دائما المسلمين هم هي المساجد وصلاة الجماعة أو مثلا الحضور على الأقل الدروس العلمية أو الكلام ده لا ما فيش الكلام ده خالص بكل أسف يعني. وأنا عندما ألومهم وأقول لهم يعني يجي واحد يسلم على واحد يقول يا الله أنا ما شفتوش بقى لي زمان طويل طب ليه يا أخي ما شفتوش ما عندك يوم الـ الـ الـ الـ الـ الحد ويوم الاثنين يقول والله كل مشاويري يوم السبت والحد أجازة يقول كل مشاويري أنا بحاول أقضيها في اليومين دول وبعدين بفسح الأولاد ومش عارف بعمل إيه والكلام ده ما فيش بينهم لقاءات بكل أسف يعني للأسف. وهو طبعا للأسف كأنه يعني المسألة صارت القلوب هو إذا كان هو بعيد عن القريب بعيد عن والدته وعن والده اللي تركهم في بلاد المسلمين الآن التواصل مع حتى مع هؤلاء الناس أصبح ضعيفا للأسف. هذا الكلام فيما يتعلق هذه بعض الثوابت وغيرها من الكثير من الثوابت تركت. نقول أنه من ضمن ما ترك أيضا الهوية نكاد نجزم أننا في كثير من الأحيان لا نعرف المسلم من غير المسلم للأسف في بلاد المسلمين فضلا عنه في بلاد غير المسلمين. إذا كنت أنت ماشي في بلاد المسلمين ما تعرف ما تفرق ما بين المسلم وغير المسلم. فأعتقد أن هذا الأمر ألزم وآكد في بلاد غير المسلمين اللي هي الهوية وهذه صورة أو هذه أحد معالم معالم الهوية. لا أنا عندي الهوية اللي يهمني في الهوية. طب أستاذنا قبل أن ندخل إلى كلامك عن الهوية معنا مكالمة نأخذها يعني هي هوية الحلقة المباشرة للاتصالات فحتى نكمل هوية هذه الحلقة نأخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. ممكن تكلم الشيخ من فضلك؟ يسمعك الشيخ تفضل. ونطمع الشيخ ونشهد الله على حقه ونسأل الله السلام عليه إن شاء الله يرجع مصر إن شاء الله بألف نعمة وصحة يا شيخ. نحن نحبك وما نقدر نأخذ وقت كثير لكن والله العظيم نحبك شعب الإمارات وشعب الخليج كامل يحبك رفع الله يوفقك إن شاء الله وترجع إلى مصر سالما غانما وطمنا عليك يا شيخ الله يرضى عليك. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة جزيت الجنة. شكرا الله الله يبارك جزاك الله خير. عن شعب الإمارات أنا أتكلم بالنيابة عنهم أشهد الله أننا نحبك في الله. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة وما جئنا هنا إلا محبة في الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر والعافية والصحة بإذن الله عز وجل. طيب الهوية قلت شيخنا الهوية لها معالم لعل معالمها الشكل العام ولكن لها معالم أخرى. مصرين نأخذ المكالمات الرأي لكم نأخذ مكالمة كمان ولا نجيب عن سؤال الهوية. والله يعني ما أنا أرجو أن ما ماشي نسمع المكالمة أن نفيد الناس يعني. طيب نأخذ هذه المكالمة وبعدين هنقول متى هتوقف مكالمات لحد ما نجاوب عن الهوية. طيب اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. عليكم السلام وبركاته. حياك الله أخي الحبيب. ازيك يا شيخني. الله يحفظك الحمد لله. ازيك يا شيخ الله يبارك فيك الحمد لله. ألو السلام عليكم. يسمعك الشيخ أخي الحبيب. ماشي جزاك الله خير. ربنا يشفيك ويرجعك لنا بالسلامة يا رب. الله يبارك. ربنا يديك العافية يا رب ويبارك فيك. الله يبارك فيك. ويبارك للإسلام المسلمين. رفع الله قدرك. بزيت الجنة. بزيت الجنة. تفضل شيخنا. يعني الصلاه يعني مش مضبوطه فيها. هو والله الناس تريد ان تطمئن على فضيلتك، فاحنا يعني لا نحرمهم هذا الاجر، واحنا ناخذ كلامنا وبعدين بعد قليل نعود لبعض المكالمات باذن الله عز وجل. تفضل شيخنا. ان شاء الله. فيما يتعلق قضيه الهويه، لا انا كنت اتكلم يعني الذي ازعجني حقيقه يعني في المساله هو ترك العربيه. يعني الذي اتى اول مره هنا سنة 60 ولا من سنة 50 ولا والكلام ده، هو رجل عربي يتكلم العربية، تزوج امرأة ألمانية، ثم ترك الأولاد للمرأة. الأولاد الجيل الأول اللي هو الجيل الثاني يعني لا يعرفون العربية. أولادهم يعني من أولها بطبيعة الحال لا يعرفون العربية. طب العربية هذا تعلمها دين، تعلمها دين. يعني أنا قلت لإخواني في مجلس كده، يعني إحنا يعني كنا بنتسامر، قلت لهم يعني أنا كان طالع في دماغي أتعلم اللغة الألمانية وأنا هنا. ليه؟ لأن بديت أخذ جمل وأخذ مفردات وكلمات، ومن كثر ما بيتكلموا حواليا والكلام ده بلقط يعني كده. فقالوا لي طب إيه اللي يمنعك إنك أنت تتعلم الألمانية؟ قلت والله لو تعلم الألمانية ليس دينا، لكن أنتم يجب عليكم أن تتعلموا اللغة العربية، لأن تعلم العربية دين. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يقرأ في كتاب الله عز وجل ولا يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعربية. فلو كان تعلم الألمانية دينا لتدينت بتعلمها، وأحسب أن الله عز وجل سيوفقني إلى التعلم والكلام. زي وتذكرت قصة زيد ابن ثابت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعلم لغة يهود فإني أخشى على كتابنا، قال زيد فحذقته، أي حذقت اللسان اليهود في 15 يوما، يعني في نصف شهر. رجل يتعلم لغة أجنبية عنه وعن لسانه وحذقها، يعني صار كأنه من أهلها، كأنه مولود يهوديا على نفس اللسان في 15 يوم. الذي جعله يتعلم اللغة بهذا بعد توفيق ربه سبحانه وتعالى فتح مغاليق الفهوم والكلام ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أخاف على كتابنا، فيكفي أن يقول له يكفي أن يقول له إني أخاف على كتابنا، علشان زيد بن ثابت لا ينام الليل طالما أن القرآن مهدد من من من من من من قبل هؤلاء. يبقى فأنا عندما أقول إني أخاف على السنة مثلا، أو أخاف على السنة من هجمات هؤلاء الذين هجموا على مصادر الأصلية والكلام ده، طلبة العلم المفروض ما يناموش الليل. ليه؟ عشان خايفين على معنى معين من معاني. فأنا قلت يعني لو كان تعلم أي لغة غير العربية دينا لكنا تعلمناها بإذن الله تعالى، لكن تعلم العربية دين. فبكل أسف لا يعرفون العربية. وذلك أنا يعني في أثناء المحاضرات بفضل قاعد في الترجمة، وإن كنت أنا مش فاهم ما يقول، لكن ببقى عارف هو في أنهي محور، وببقى حاسس إذا كان هو يعني من خلال النظر إلى وجوه الناس إذا كانت الترجمة جيدة أم لا، إذا كان جيدة أم لا. وأظل جالسا حتى لا ينصرف الناس عشان يسمعوا الترجمة، لأن هو ده المقصود الأعظم، عشان الجيل الثاني لا يعرف العربية، فبالتالي تقريبا ممكن يكون فهم 15% من كلامي، الكلمتين اللي لقطهم من أبيه مثلا. أما الجيل اللي بعد كده لا يعرف إطلاقا، لا يعرف إطلاقا شيئا. فالهوية، رجل عربي أولاده لا يعرفون العربية، لا يعرفون القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الحقيقة مشكلة جدا. هذا إذا كان يعني ترك هذا، فتركه لبقية معالم الهوية طبعا من باب أولى، من باب أولى بكل أسف. ترك اللسان يعني، وترك الكلام والسمت والسمت الظاهر وما اعتدنا عليه في حياتنا وفي أمورنا التي أخذناها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فإتمامه لصالح الأخلاق، هذه الأخلاق افتقدها. كنا نتكلم قبل قليل مع فضيلتك عن قضية إن بعض المكارم أو الأمور التي اعتدناها، مسألة الكرم، يروح الواحد مع زوجته في مطعم، هو يتغدى هي تدفع عن نفسها ويدفع عن نفسها. اي طبعا هذا موجود هنا على طول يعني. فهذا الكلام موجود وهويتنا العربية ليست موجودة فيها ولكن تأمل مثل هذا الأمر، ولكن هم جاءوا إلى هنا وفقدوا مثل هذه الأمور. وهذا ينقلنا إلى الأمر الذي بعده وهو قضية المروءة. من ضمن ما فقد للأسف الأمر المخزي هو فقدان المروءة وترك التعلق بحبل الله تبارك وتعالى. ومن ترك التعلق بحبل الله أمسك حبل الكلب. والمعنى بطن الشاعر. لا مش بطن الشعر، أنا قلته في محاضرة برلين ولا مانع أن أكرره اليوم أكيد أيضا أكيد. لا مانع أكرره في محاضرة برلين. أعتقد أن أنا لم تزع على الفضائيات. نعم صحيح. كان في مشكلة حصلت في البث وما نعم لم تنقل وما نقلت لا هو المشكلة يعني لنا أولا ورجل من بلد عربي ومسلم نحب كل الأسف وجاء عشان يأخذ الإقامة، فطبعا أسهل سبيل الإقامة أن يتزوج امرأة من أهل البلد. نعم. المرأة بتعمل، وهو لأنه لا يجيد الألمانية لا يعمل، ملوش شغل، هيشتغل فين ويتفاهم إزاي والكلام ده، فجالس في البيت قاعد على طول ليل نهار في البيت. يعني المهنة جوز الست. المرأة تعمل وبتصرف على البيت والكلام ده، هو قاعد. ففي يوم من الأيام يعني حصل بينهم نقاش، فقلت مش ممكن تفضل قاعد كده على طول بدون عمل وانا اللي بشتغل الكلام ده. قال لا طب انا لقيت عمل وما اشتغلتش. قلت خلاص فسح الكلب. الكلب بتاعها. طبعا انت غدرك ازاي. قال فالغريب جدا انه قبل انه فسح الكلب. ما هو جوحة وجوحة اولى بلحم كلبه. فالمشكلة انه حينزل يفسح كلبي في اوقات معينة. لا هي اصرت انه يفسح الساعة 2 بالليل. تلاكيك بقى. ليه 2 بالليل؟ عشان الجو بقى نقي وما يجيلوش التهاب رئوي الكلب. انما هو نفسه يجيله التهاب. مش كده معانا. فترك حبل الله. فأنا قلت يعني قلت سبحان الله لما سمعت هذه القصة من إخواننا اللي هم المحيطين بهذا الأخ وكده، قلت سبحان الله أنا أول ما أنزل مصر هعمل محاضرة بعنوان من ترك حبل الله أمسك حبل الكلب. إزاي يعني أنا هذا الإنسان لو كان الذي يجري في عروقه ماء، لو كان الذي في ماء لا وصل إدارة الغليان الماء. إزاي قبل مثل هذا وهذا ذل وأفسح كلب؟ طب حتى لو يعني كانت بتصرف عليه ولا بتاع إنسان يستنكف إن المرأة تصرف عليه، يروح يشتغل إن شاء الله حتى يسيب في التراب ويشتغل، لكن لا يترك المرأة تنفق عليه. لكن هو هانت عليه نفسه فحصل كده. ده مش كده يعني. في واحد آخر جاي بيشتكي لي أنا، بيقول لي والله إن المرأة يعني ناشز عليا، برضو زي المرأة من أهل البلد ناشز عليا وبتشتغل وأنا مرضيتش أشتغل. قلت له ليه مش شغلش لي؟ قال لي ما شغلش عند الكفار. قلت له مال بتاكل اموال الكفار؟ طيب يا مراتك يعني دي مسلمه؟ قال لا مش مسلمه. قلت له يا اخي يعني انا بقى مش قادر افهم باي عقل يعني تقول لي ما شغلش عند الكفار وبتاكل من اموال الكفار، هو انت ايه يعني فهمك ده شكله ايه؟ انت استمرأت البطاله وقعدت والكلام ده؟ قال والله انا الحقيقه من يومين ثلاثه كده اتضايقت منها قلت لها حطلقك. قالت له ده يوم المنى. فعلا تخلص منه لانه عيب عليها طبعا. فانا بستغرب جدا يعني دي مروءه يعني. انا والله يعني سفيان الثوري سفيان بن عيينه وهم بيكلموني كده الدماغي بيلف يعني عمال ايه اجيب يتمر بي المروءه واحوال سلفنا في المروءه والكلام ده. فخطر ببالي قصه لسفيان بن عيينه رحمه الله عليه لما دخلوا عليه يوما فوجدوه يبكي، فقالوا له ما يبكيك يا ابا محمد؟ قال جاءني فلان يطلب حاجه فلم تكن عندي. قال له طب ايه يعني ما الذي يبكيك يعني انت ما عندكش خلاص؟ كان ده لو كان عندك كنت منعته كان ممكن تبكي. فقال واي مصيبة اعظم من ان يؤمل انسان فيك امله فلا يجده. يبكي لانه لا يجد يعني امل فيه يا انسان امل فيه. فانا بستغرب على المروءات الموجودة انعدمت. وبعدين يعني عايز اقول لك الحكايات هنا كلها تتناقل يعني اخر. فانا عايز اقول يعني في باب المروءات والكلام ده انت عارف الطبع يسرق. نعم الطبع يسرق يعني لما يكون انسان يعيش في بلد وحتى لو طبعه مختلف خلاص بيبتدي ياخد هذه الاشياء من الناس. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لاجل مثل هذا قال لا تتراءى نارهما، المسلم والكافر، المسلم والكافر لا تتراءى نارهما. ليه؟ الطبع يسرق. ووصيته لجرير بن عبد الله البجري قال وأنت فارق المشرك، برضو ليه؟ عشان الطبع بيسرق. بل بلغ أكثر من هذا، لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على الحجر من دار ثمود وتقنع بثيابه واستحث الراحلة على السرعة والكلام ده، وقال إذا مررتم بقبور الذين ظلموا فأسرعوا لا يصيبكم ما أصابهم. فأنا عايز أقول عشان الطبع بيسرق، أصبح فيه نوع من التبلد. شباب عربي، والله أنا لقيت رجلا من بلد عربي بكلمه جاي يزورني في المستشفى، فبكلمه بقول له إيه، بقول له يعني امرأتك يعني كيف تعيش وأولادك، ألا تخشى بنتك لما تكبر يكون لها صديق؟ أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا، لو هوبت ناحية البنت الدولة هتاخدها، لأن هيقولك لأن في هذه الحالة البنت بتبقى ملك الدولة. نعم. ولا يستطيع إطلاقا. ما يؤمنك يا أخي، أنت رجل مسلم، ما يؤمنك أن البنت، أن بنتك إذا كبرت تختار صديقا، والولد ابنك يختار صديقة؟ ما يؤمنك إزاي؟ إزاي أنت؟ فقال لي أنا منذ خطر ببالي هذا الكلام، وأنا أتردد على مصحة نفسية، على طبيب نفسي، وبياخد حبوب بقاله وعلاج نفسي بقاله دلوقتي حوالي سنتين وكسر. بسبب إيه؟ بسبب خوف، بسبب خوفيه على أولاده. نعم. ان هم يتحولوا الى هذا. وقل اكبر غلطه، والله انا معظم الذين لقيتهم يقولوا كانت امنيه لنا ان ناتي الى هذه البلاد، ثم صارت امنيه لنا كيف نخرج منها. سبحان الله. لكن ما عادش عارف يخرج ليه، اصبح عنده اولاد وخايف على ان يرحل ويترك اولاده والكلام ده. هو اخر مشكله من حوالي 10 ايام، اسره عربيه تسكن هنا منذ حوالي 25 سنه، هم عارفين كويس جدا ان البنت لها صديق، لكن لما البنت تجرأت وأحبت أن تأتي بصديقها إلى البيت، أمها جالها ذبح، سقطت. طب ما أنت عارفة، طب ما أنتوا عارفين، ما أنا لا أعفي الأب والأم من الجريمة النكراء التي فعلوها في أولادهم. مثل قصة جرير، مثل قصة جرير لما عارفين أنه هو عنده، لما قتل حملة المرأة اليهودية وقالت جريج عفوا، جريج نعم، ممن حملتي واليهود ما استنكفوا ولا أخذت، ما استنكفوا على المرأة لكن تقووا على الرجل. فأنا مصير ما أقصد أقول يعني هم يرون من أول ما جاءوا يرون المجتمع، وعارفين كويس جدا المجتمع كيف يمشي، كيف طابت لهم أنفسهم أن يضيعوا أولادهم إلى هذا الحد. فهي قصة المرؤات الحقيقة سيئة جدا. باب طيب، هذا يحملنا إلى الحديث عن أمر آخر، الكلام عن الأسرة. الأسرة أيضا ليست هذه كل مشاكل الأسرة، أعتقد في مشاكل أخرى. لي استفسار حول هذه القضية، ولكن أستأذنك بعد ما نأخذ هذه المكالمة لو سمحت شيخنا. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. احنا سامعينك، انت اسال سؤالك ونحن سنجيب عليك باذن الله. اكلم الشيخ والله سامعك. يسمعك الشيخ، يسمعك الشيخ، تفضل. تفضل تفضل يا اخي، تفضل. الشيخ ايوه الشيخ. اي نعم تفضل. معك الشيخ، معك الشيخ، تفضل. صح، معك الشيخ، الشيخ سامعك، انت على الهواء، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله. ايوه عايزين بس اطمن على صحه الشيخ يا استاذ. هو معاك على الهوا يا اخي، انت الان على الهوا، اللي بيكلمك الشيخ ابو اسحاق ورد عليك السلام، فاتفضل سؤالك. انا مش حاجه. طيب خلاص، احنا نعتذر منك اخي الفاضل. الاخوه في الكنترول بيحاولوا يقدروا المستطاع. يعني احنا كمصريين عايزين بس نطمن على الشيخ ونبلغه ان احنا كمصر كلها بتحبه، ويعني نفسها تطمن على صحته. الله يرفع قدره، ربنا يبارك لنا في عمره ويرجعونا بألف سلامة. الله يرفع قدره، ونسأله بس الدعاء بالهداية يا رب. الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك، جزيت الجنة يا حبيبي. هل هو سمعنا ولا سمعناش؟ سمعك وسمع كل كلامك ودعا لك بالخير بإذن الله. يعني نفسي أريد بس يعني أريد لنا بالهداية بس، وجزاه الله كل خير. الله يهدينا وياك إن شاء الله. آمين. جزيت الجنة. جزاك الله خير. كرمك الله أخي الحبيب، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أبو سيف معنا اتصال آخر. ناخذ الاتصال الثاني. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. عايزين كلام شيخ ابو اسحاق. يسمعك الشيخ، تفضل على طول يا اخي، تفضل، سامعك الشيخ. السلام عليكم. عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم ان شاء الله اصحاب معانا. اي نعم. عامل ايه يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. عامل ايه يا اصحاب؟ الحمد لله رب العالمين بخير. اي نعم. اخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. معك نور عبد النظير من جنة من دسمة شيخ. اهلا وسهلا. حياك الله. حياك الله. الله يسلمك جزاك الله خير. الله يعزك جزي في الجنة. الله يسلمك عزيزي يكلموك يا شيخ والله. الله يبارك فيك. ربنا يشيك والله نفسنا نقدر تسعنك اللي ينطق بالحق. الله يبارك فيك جزي في الجنة. رفع الله قدرك. شكرا لك أخي الحبيب. شكرا لك الله يجزيك خير. أبو سيف عندك اتصال كمان ولا في كمان مكالمة؟ طيب السلام عليكم. السلام عليكم. قطع الاتصال ولا باقي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. إنه أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله. جزاك الله خيرا. طيب خير أبو سيف. خلاص أعتقد إنه الناس يعني. أنا أطمن عليك بس وأقول لك لسه أشوفك ولسه أتعلم منك. الله يرفعك. إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظك. طيب خلاص يا ابو سيف ابلغ رسالته اللي يريد لك يريد ان يوصلها بطلب الدعاء من الشيخ وجزاه الله خيرا. شكرا لك اخي الحبيب حياك الله. هذا كانه يعني احنا ما نستفيد من المكالمه كانها تاكيد لما بدانا به الكلام. اللهم اجعل لنا في قلوب عبادك ودا. امين. نسال الله عز وجل ان يجيب هذه الدعوه الشيخنا الحبيب. آمين. ويجعلنا من يدخلنا تحتها باذن الله عز وجل. آمين. الله يبارك فيك. قلنا ان المروءه للاسف اصبحت من الاشياء التي فقدها الناس اللي بعدوا عن الاسلام بشكل عام، لكن اللي بعد عن الاسلام مكانا زاد عليه العبء. اللي قريب من بلاد المسلمين وفي ديار المسلمين لعل هناك من يذكره بالله عز وجل، لعل هناك من يلتقي فيقول له السلام عليكم، لعل من يراه في مسجد. الاذان الاذان يعني لعل الآن شهور ما نسمع الأذان. الناس اللي تقيم في بلاد غرب شهور ما تسمع الأذان. هذه نقطة للأسف مأساة أخرى تضاف إلى شهور وفي ناس لا يسمع الأذان مطلقا لأن المساجد بعيدة جدا وما يرفع فيها الأذان. لا يرفع الأذان يعني أنا أقصد يعني ما أعرف يرفع في مكبرات مثل بيوتنا. لا لا لا لا ما يرفع. لا إحنا في بيوتنا الواحد جالس وبيسمع الأذان سبحان الخالق. طيب المشاكل الأسر التي تفضلت بذكرها لعل من ضمنها قضية البعد عن الهوية، ولكن نقول وللأسف وليست القصد يعني التعرية أو نشر الغسيل على الحبال كما يقولون، ولكن هو واقع كثير من مشكلات البيوت. الناس اللي عندهم السمت العام فيما يتعلق بالالتزام وغيره مشاكل واقعة في بيوتهم في بلاد المسلمين. حين جاءوا هنا بأسرهم سواء كانت هذه الأسر أسر عربية كأن تكون امرأته عربية وجاء بها هنا وسقر مع أولاده، أو امرأة مسلمة ألمانية أو أوروبية بشكل عام جاء هنا، نقل الغلظة ونقل صفة من تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بخياركم ليسوا بخياركم ليسوا بخياركم. هذه المشاهد موجودة ومكررة للأسف في بلاد الغرب، من غلظة من قسوة من ضرب من إهانة للأسر. أعتقد أنك يعني جاءك بعض المشاكل وعرض عليك مثل هذه الأمور من بعض إخواننا للأسف، فهل من تعليق حول هذه النقطة شيخ؟ شوف أنا عايز أقول يعني المسألة دي مش مختصة بس هنا، المسألة أنا أتكلم بشكل عام. نعم هي واقع مكرر هنا وهناك. واقع مكرر سواء كان في بلاد المسلمين أو كان في يعني هذه البلاد أو غيرها. يعني المنظومة الأسرية بتتعرض لهزة قوية، ده له أسباب كثيرة طبعا ما لا نستطيع أن نخوض فيها كلها، لكن أنا أريد أن أضع يعني علاجا ناجعا أمام المرأة وأمام الرجل. أنا عايز أقول للمرأة أن الرجل بطبعه ديكتاتور، ده بطبعه ليه معاه صلاحيات واسعة. نعم. سواء كان من جهة الشرع أو كان من جهة العرف، بل المرأة تسهم بشيء من هذا، تسهم شيء من هذا. يعني تعرف مثلا المرأة كثير من النساء يحبوا أولادهم يخلفوا ذكور، ولو خلفت بنت ورا بنت ورا بنت ورا بنت خلاص يبقى خلاص كرهت البنات وعايزة إيه، عايزة ولد خلاص. والمثل المشهور على الرجال يعني فتحين الوظائف كهذين العادة يعني تمام. فالمرأة نفسها متعصبة لجنس الرجل، عايزة على عايزة أولاد ذكور، بالإضافة لأن الشرع مد للرجل صلاحيات. الذي يجعل الإنسان يعني لا يكون ديكتاتورا الشرع هو اللي بيوقفه، وإلا فكل رجل ديكتاتور. يعني معلش ده وجهة نظري، يعني ربما بعض الرجال يزعلوا منها ولا حاجة، بس كل الرجال إلا ما شاء الله إلا المخنثين يعني منهم والدياييث والكلام ده ديكتاتور في في في طبع. طيب إيه اللي يكسر ديكتاتور؟ أي ديكتاتور في الدنيا إيه اللي يكسره؟ الذي يكسره كلمات الثناء التي تدخل في أذنه، يكسر على طول. انت ما فيش زيك، وانت الاول، وانت ما فيش بعدك، وانت اللي ما انت اللي كذا، ولولا انت ما كناش موجودين، ولولا ما لناش قيمه والكلام ده. ودخلتك علينا بمدح وما فطبعا المشكله. يعني عايز اقول ايه، عايز اقول الثناء يكسر الرجل. المراه في بعض النساء عندهم غباء، غشيمه في هذا الباب، غباء. يعني انا قلت مره النساء، بعض النساء عندهم غباء، بعض النساء بعثوا لي رسائل على المحمول كم ده زعلانين ان انا بصف بعض النساء بالغباء. لا والله، بعض النساء او كثير من النساء كمان، مش بعض النساء، عندهم غباء. ليه؟ لانها تستطيع ان تكون سعيده في بيتها اذا عرفت مفاتيح هذا الدكتاتور. النهارده لما النبي عليه الصلاه والسلام قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن، وذكر الحازم كصفة كاشفة للرجل، إن الرجل الحازم الذي يغلب ولا يغلب. إذا خرج من البيت الدنيا تقف على رجل، إذا دخل البيت هي تقف على رجل، تمام. يبقى الذي يحكم الدنيا إيه؟ المرأة هي التي تحكم الدنيا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أغلب للب الرجل الحازم منكن، المرأة ساعات تستأوى نفسها وتبقى عايزة تعمل راجل، أول ما تحب تعمل راجل والكلام ده الراجل بيكسرها فعلا، كارثة خيار استراتيجي. فيبقى إذن إيه الحل علشان المرأة تعيش سعيدة؟ وأرجو ألا يعني تفهم المرأة أن ده عبارة عن إهانة لها، وعبارة عن إنها جنس دون الرجل والكلام ده. الكلام ده غير موجود إطلاقا. الشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ندب إلى هذا، ندب إلى هذا. قوة المرأة في ضعفها، يعني قوتها كل ما تضعف أكثر تغلب أكثر، يعني تكون أقوى. فالنهاردة عندما تلين المرأة للرجل تكسبه وما يكونش عندها أي مشكلة على الإطلاق. وأنا أذكر فاكر يعني مشكلة، يعني عشان ما يكونوا شنبين في البيت. نعم، ما يكونوا شنبين في البيت، ما تمشي العملية، هو رجل وهي رجل، ما ينفعش. حديد على حديد. أيوة، ما يبرمش زي ما يقولوا في الـ في الـ في الأمثال يعني. فهو أنا أذكر حكاية إنه وصل كادت الأسرة أن تنهار، وجولي هما الاثنين علشان حيحصل طلاق. طب انت عايزين تطلقوا ليه؟ عايزين تطلقوا لان الرجل عايز العفش بتاع البيت، عايز الانتريه والصالون يكون لونه بني، والمراه بتقول لا ده العفش ده من حقي انا، لان انت طول النهار بره وانا اللي بتحرك في البيت، فلازم العفش يكون مريح بالنسبه لي، لونه يكون مريح بالنسبه لي. فاختصموا على القصه ديت، انا راجل وكلام لازم يمشي تمام، زي اللي نزل تحت السرير وكده قالت له اطلع، لا مش طالع كلمتي ما تنزلش الارض. لا راجل. فازاي انا كلمتي ما تمشيش، وازاي تمشي كلامي، وهي بتجيب من بيت ابوها، انا اللي بدفع من جيبي والكلام ده. المهم خلاص قلت كلمت كلام يعني كده عام، وبعدين قلت له يعني اسمح لمرأتك انها تبقى تكلمني عشان عايز افهمها حاجات معينه. فالمرأة لما كلمتني قلت لها انت كنت تستطيعي انك تجيب النول اللون اللي انت عايزاه بس مش بالطريقة بتاعتك، مش بالعند، مش بالطريقة دي. يعني ممكن هم راحوا دمياط، أي أنا ذاك دمياط طبعا بلد موبيليا، والإنسان عينه ممكن الإنسان يعني تلف ليه من كثرة ما يرى. قلت لها ادخلي معاه قولي له ايه رأيك يا ابو فلان، تحب أني لون؟ جاب لك لون أسود ومنايل، ماشي. تقولي له ده جميل، ذوقك لا يعلى عليه، ما شاء الله عليك، على طول بتجيب احلى لون والكلام ده، خلاص. وتمشي تقول له طب يلا جايز نشوف لون اخر كمان، ادي احنا بنتمشى. وبعدين وهو يمشي من هنا تقول له انت تقول ايه رايك في اللون ده؟ ممكن يقول لا مش عاجبني، خلاص ما تعلقيش على حاجه، ليه؟ لسه هنشوف كتير، خلاص، لحد ما لحد ما نشوف حاجه ممكن ترضيكي وفي نفس الوقت ترضيه، خيار وسط، خلاص. قعد يلف لحد ما الراجل تعب، قال لها بقول لك ايه، نقي اللي انت عايزاه، تمام؟ عشان قالت له ايه ذوقك لا يعلى عليه وبتاعه والكلام ده، وجابت اللي عايزاه. ما هو ايه الفرق ما بين دي ودي؟ في ناس بيتصوروا ان من الشجاعة يقولك انا اقول للاعور انت اعور في عينك، الكلام ده كلام غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتبع هذا. اذا كان اتبع هذا كان بيتبعه في حالات معينة، حالات معينة، لكن الاصل المداراة، الاصل ان الانسان يداري بالذات اذا كان عارف مفتاح اللي قدامه. فانا شايف ان كثير من الحالات الاضطراب في البيوت سببها المراه. انا بقول كثير، لان انا برضو في رجال غشم جدا جدا، يعني لا يفقهون، يعني في اخر حاله من 3 ايام بس، رجل ضرب امرأته هنا في هذه البلاد ضربا شديدا، وبعدين المرأة بتصرخ حط المخدة على وشها واتخنقت. هو طبعا يعني خلصت نفسها بصعوبة شديدة، ووشها ازرق، كانت هتختنق فعلا. فلما دخل الأخ بيصلح بينهم وجاء بيحكي لي حكاية أعمل إيه في الحالة دي، وعرض عليه والكلام ده، قال انا كنت اصلا سكت كان على يعني هتسكتها مدى الحياه يعني، ولا تسكتها ليه؟ عايز يعني هو عايز يعتدي عليها، وعايز كمان يضرب، ومش عايز تفرق، ما تقولش اي، واخد بالك، علشان الجيران ما يسمعوش والكلام ده. فانا عايز اقول يعني الغباء موجود في الطرفين، هنا وهنا، لكن المراه عندها من الصلاحيات ما تستطيع ان تروض به أعتى الرجال بالضبط. صحيح. كده صحيح. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. فأنا عشان كده بقول للنساء، إذا كان في بيت مستقر وبيت هادئ، الفضل يرجع فيه في الأغلب إلى المرأة، وإذا كان في بيت مضطرب فالسوء يرجع في الأغلب فيه إلى المرأة. ليه؟ لأنها معها مفاتيح الرجل. نعم، واخد بالك. فعشان كده أنا الموضوع طويل، يعني أنا لما تكلمت مع إخواني اتكلمت معه أكثر من ساعة، وأنا أتكلم عن وإحنا ما عندنا ساعة. نعم، احنا ما عندناش ساعه هنا، ما عندناش ساعه، ما عندنا ان اتكلم. لكن انا اضع الحقيقه يعني هذا الكلام، وان كان كلاما موجزا، انا تكلمت كثيرا في دروسي ويعني محاضراتي وفي بعض القنوات لما كنت موجود عن هذه الظاهره. ردك الله وسلم لك، ربنا يبارك فيك. ابو سيف قاعد يهددني كل شوي، يقول لي مكالمه، وخلصت 3 مكالمات، في كان مكالمه وصايه الظاهر بس راحت، وناخذ المكالمه الموجوده معنا. اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. عيسنا ألو، ربنا يخليك فيك، أسأل الله ربنا براسة ربنا أيه فيك في أليه فيك بارك الله فيك، بارك الله فيك، حياك الله، الله يجزي خير. أنا ما عرفنا المتصل، بس الشيء عرفه. أي طبعا، من المتصل؟ أي نعم. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك عم الحاج؟ اهلا نعم الحاج. ازي حضرتك؟ طيب الله يحفظك. عم الحاج مسحاق؟ اي نعم. هو محمد سعد شوية يجي معنا هنا. عايزكم على صحتك. الله يحفظك. كل حضرتك حالك الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ربنا يرجعك فيها المغارم. امين يا رب. الى القاهرة ان شاء الله. الله يسلمك. انا محمد عبد الرحمن ابو هشيمة. الله يحييك. اهلا، ازيك يا محمد؟ الله يحييك. ازيك عم الحاج؟ الله يبارك فيك، كيف حالك؟ كيف حال حبيب؟ الله يحفظك ويبارك فيك، الحمد لله. انت وحشتنا جدا جدا جدا والله. الله يبارك فيك يا محمد. انا ما شفتش حضرتك بقالي اكثر من 20 سنة. الله يكرمك، سلم على ابيك. على صحتك والله. الله يحفظك يا محمد، بارك الله فيك يا بني. جزاك الله خيرا. حياك الله. يا عم الحق فعلا تحدثنا عنها اليوم سبحان الخالق جاءت على الهواء مباشرة. الله المستعان جزاك الله خير شيخنا. طيب نكمل في اتصال كمان اتكلم على طول زي ما بيقول لك محمد سعد. طيب بس شوي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي تفضل. صالح شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. يقول لك ادع له بماذا؟ كان سمعت الصالح. يمكن الولد الصالح يعني. يمكن الولد الصالح. أسأل الله أن يرزقك. اللهم أمين. يبارك فيك. اللهم أمين وأن يرزق كل محروم بإذن الله تبارك وتعالى. جزية الجنة الله يبارك فيك. نأخذ كمان اتصال أو اتصالين وبعدين نكمل محاورنا. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أزحك يا ربنا يبارك فيك يا شيخ مبارك على السلامة إن شاء الله. الله يعزك تزيد الجنة. جزاك الله خير عنا والله. بارك الله فيك يا قلب السلامة. الله يسلمك بارك الله فيك. كلمك الله. ما فيش أخبار إن ترجع مصر إن شاء الله قريب؟ قريبا بإذن الله. إن شاء الله. قريبا إن شاء الله. يا ريت لو نعرف حضرتك ترجع يوم ده بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. في كلام مكالمة يا أبو أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنت اللي على الهواء أبو أسامة. السلام عليكم شيخ. تفضل الله يبارك. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى نشفيته. آمين. ونرجعك مصر سليما غنيما إن شاء الله. الله يرفع قدرك. جزيت الجنة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كرمك الله. في كمان مكالمة. نأخذ كمان مكالمة أخيرة. خلاص. كفاية عشان خاطرك بس. شيخ الحبيب. نقول والله المستعان فيما نقول. دي البرشيم اللي مجهزينها بالحلقة. ضبط السكر الحمد لله في بلاد الشرك ايش معنى قرات من ضمن ما قرات قبل ان التقي بفضيلتك مقال يرفع السكر ويرفع الضغط وحاجات كتير ثانيه بترفع كاتبه يقول الشيخ ابو اسحاق الحويني ذهب ليضبط السكر في بلاد الشرك مقال في احدى نعم في احدى الجرائد وعلى الموقع على موقع الجريده على الانترنت موجود ويقول كاتبه المهزوم يقول ولم يفكر ان يستغل الشيخ او في البدايه طبعا يعني حتى بس من باب الامانه والانصاف وان احنا نحق الحق يدعو الله من قلب خالص ان يكتب لك السلامه والشفاء وانا مصدقه يا سلام وفي آخر مقاله يقول ولم يفكر أن يستغل الشيخ أموال مريديه وأتباعه في إنشاء مستشفيات هنا في مصر على هذا المستوى ليعالج مرضى السكر بعد أن ذهب للعلاج في ألمانيا وليتلقى العلاج هناك في المستشفيات ويجلس في أفخم الأجنحة وأفخم الأماكن ليتلقى فيه العلاج لو جمع أموال مريدي هؤلاء ووضعها في بناء مستشفى كأن الشيخ أصبح وزير للصحة أو مسؤول عن الإنشاء أو عن البناء أو عن غيره من هذه الأمور التي يعني أنا ما كنت أريد أن أطرح هذا الكلام ولكن لابد من طرحه وخاصة من مثل هذا الكاتب اللي ليست هذه أول كتاباته الكثير من كتاباته تصب في نفس الباب فإن تجرأ على فضيلتكم فقد تجرأ قبلها حتى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين اتهمه بالعصبية وكثير من الأمور التي تكلم عنها ولعل كلامه عن نفي الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بالكامل وتكذيبه للطب النبوي وهجومه الشرس في أكثر من مرة على حجاب المرأة المسلمة وأن هذا الحجاب نوع من أنواع العبودية وأنه كما زالت العبودية سيزول الحجاب وتكلم عن الفتاوي وذكر ان بوتيكات الفتاوي هي انجح وافضل بيزنس موجود في مصر. ناسي ان هو قاعد يستخدم نفس البيزنس طالع يروج لعيادته المتخصصة في علاج الامراض الجنسية والذكورة كما يقول, وغيرها من البلاوي الكثيرة التي يروج لها هذا الزائل المهزوم. يعني بيقول ليش جاي تضبط السكر في بلاد الكفر, ليش ما وأنت تتهمهم, وحين تدعو في لقائك أو في محاضرتك تدعو للمسلمين منهم فقط, هذه النظرة العصبية التي تورثها لكل أتباعك ومريديك. والله أصلي يعني أولا يعني هذا النمط من الكتاب يعني يهاجموننا منذ فترة طويلة جدا على صفحات الجرائد والمجلات, وليس عندنا وقت مش يعني استنكافا أن نرد عليهم, لكن كلامهم غير معقول وفي نفس الوقت يعطلون عن المسيرة. يعني هو رجل شايفك ناجح الحمد لله وماشي في دعوتك, ما يقدرش يوقف دعوتك, فيعمل ايه؟ فيقوم يعطلك بمثل هذه المقالات علشان تتوقف عن بث الحق الى الناس وتدافع عن نفسك. نعم. فده نوع من التعطيل. انا فهمت هذا. عفوا شيخنا, لكن في بعض المرات نجد ان هذه الامور ليست هجوم برضو على الاشخاص بقدر ما هي هجوم على الدين, يعني. على الدين. فردنا سيكون ردا لدفاعا عن الدين وليس انتصارا لأشخاصنا. برضو ماشي الحال, يعني أنا بس عايز أقول أن قد يكون المادة التي أتكلم فيها مادة غير ضرورية, فلذلك أنا أرى أنه من باب التعطيل لي أن أنا أتوقف. أنا لو أعلم أنه يريد الحق فعلا أنا سأتوقف وأذهب إليه وأكلمه, يعني ليس عندي أي استنكاف أن أذهب إلى أي واحد معارض وأقول له أنت مخطئ في وجهة النظر دي بالأدلة الفلانية, لكن هو ما يقصدش إطلاقا لا أن يبث حقا ولا أن يدفع باطلا, هو القصد أنه يوقف المسيرة بتاعتك. فالنهاردة هو لما يجي يقول ضبط السكر في بلاد الشرك ولا الكلام ده, هو إيه المشكلة؟ نحن أنا أتكلم عن نفسي, لو كان هذا الأمر لا يجوز لا فضلت أن أموت بعلتي ولا أذهب إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى, لكن لا إشكال بالنسبة للأحكام الشرعية عندنا أن يعالجك مشرك على غير دينك إذا كان مؤتمنا, يعني مش هيضرك يعني, وما فيش حد هنا ممكن يضر. يضر ليه؟ إيه مصلحته أنه يضر؟ هو أهم حاجة عنده الفيزيتا اللي أنت بتدفعها وخلاص, ويقوم بعمله على أكفأ ما يكون. لكن التجارة مع أهل الحرب وأهل الكفر والكلام ده كله جائزة إلا في ظروف معينة, كان يمنع مثلا الوالي ولي أمر المسلمين يقول لا تشتروا البضاعة الفلانية فلا يجوز حينئذ شراء البضاعة الفلانية لأمره, واخد بالك ازاي؟ فأنا عايز أقول فنحن ساعات نكون امتثلنا لأمر أمير المؤمنين وليس ليه؟ لأن في هذه الحالة في, في, في هذه الحالة نحن مأمورون بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. إن احنا نمتثل. فأنا عايز أقول مسألة إنه يعني المسألة راح يتعالج من الشرك وبلد المشركين, وبيقول إن أنا بشكر الأطباء المسلمين الألمان فعلا, لأنه الذين يعالجونني من المسلمين الألمان. فأنا عندما أقول المسلمين الألمان أي نعرة عصبية, طب النهاردة بلجيكا ما حرمت النقاب وهو ضد قانون البلد, وفرنسا حرمت النقاب في الأماكن العامة وضد قانون البلد, ضد الحريات, ضد الحريات مثلا التي ينادون بها. يعني عندما يكون العدو هو الإسلام يبقى لا قانون, يبقى لا قانون, دي مش عصبية مثلا؟ فأنا عايز أقول يعني هذا الصنف من الناس نحن لم نتعنى عادة الرد عليهم. وبعدين هو النهاردة عندما يقول أموال مريدي, الحمد لله أنا أبشره أن مريدية من الفقراء كلهم, كلهم من طلبة العلم ليس عندهم مال ده حتى يعني. وأنا أقول هذا في خاصة نفسي, أنا دعيت كثيرا من أصحاب الفلل الفاخرة والقصور والكلام ده عشان أروح أقول دروس عندهم الكلام ده, أنا لم أوافق, مش استنكافا إن أنا مش عايز أروح عند سين من الناس بعيني, لكن أنا بقول الساعة التي سأنفقها في هذا المكان لمجرد إن إحنا قاعدين نشرب شاي ونتسامر والكلام ده هو. انا عندي لو الساعتين او اللي انا هقعدهم في هذا المكان انا اديهم لطلبة العلم اولى, طلبة العلم اولى, هدول حرس الحدود. فانا مش هروح علشان اروح في مكان ويقال فلان ان انا دعيت الشيخ ابو اسحاق وحضر عندي ومش عارفين الكلام ده وتبقى لا, القصة عندي مش كده خالص. فانا منجفل حتى على في خاصة نفسي عن اصحاب الفلل واصحاب القصور والكلام ده بطبيعتي. فهو حتى لو انا حتى مريدية من اصحاب الملايين انا ما اقدرش اقول له تعال عشان نبني مستشفى لان مش تخصصي وليس من تخصصي ولا من تخصصه. طب هو عمل ايه يعني؟ هو نفسه هو صاحب التخصص ما يقدرش يعمل حاجة, عيادة خاصة واخد بالك ازاي, ان يقول تعالى اعمل مستشفى خاصة ولو بدل ما انت عمالين تتكلموا وتقولوا الشجاع الاقرع وعذاب القبر ومنكر ونكير طب ما ترصف الطرق. طب ورصف الطرق دي مسؤوليتي مثلا يعني؟ يريد تشغيبا علينا ينقلون مال الحكام ينقلونه للدعاء. حتى في احداث غزة والكلام ده هو الماضية مش الأخيرة دي قبل 2008 جات لي رسائل على المحمول يقول مثلا أين أنتم من العز بن عبد السلام؟ العز بن عبد السلام فعل وفعل وفعل. أنا ليس معي صلاحيات العز بن عبد السلام حتى أستطيع, ولو كان فعلا نستطيع أن نفعل هذا ما ترددنا إطلاقا. وحتى هذا المعاتب الذي يقول أين أنتم من كذا وكذا وكذا وكذا أين هو أيضا؟ المشكله شيخنا احنا بين افراط وتفريط. البعض يعترض علينا ويقول اين انتم من اطفال غزه, وياتي احد المشغبين مثل هذا وهذا من ضمن ما كتبه, هل اطفال غزه اولى من اطفال مصر؟ انتم مشغولين باطفال غزه وناسين اطفال مصر او اطفال بلدكم. فبين هذا وذاك, ولكن كما تفضلت ان السير في طريق الدعوه هو الحل الامثل دون الوقوف لتشغيب هؤلاء. لكن شيخنا يعني سمعتها من احد مشايخنا واحد الدعاء الافاضل يقول ليس هناك اي اعتراض ان تتولى بعض النوادي العالميه رعايه بعض الشباب الناشئين منذ طفولتهم ويتولونهم منذ نعومة الأظافر حتى يكون ناشئ في هذا الفريق وينمى ومش عارف ايش ويصرف عليه ويكون مرعي من قبل هذا النادي. وكذلك الفنانين في أكاديميات, وفي بعض الفنانين اللي عندهم عامل ورشة الورشة هذه بيعلم فيها طلبة بعدين يكونوا فنانين أو ممثلين كما يقولون, ولا يعترض أحد عليهم. فإذا جاء بعض المحسنين الذي أراد أن يستثمر مع الله تبارك وتعالى وأنفق على بعض طلبة العلم يأتي التشغيب ويأتي الاعتراض. مع أن هذا الكلام يعني حتى لو عدنا إلى سلفنا الصالح لوجدنا أن عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله كان ينفق على ستة هم خير من على وجه الأرض في ذلك الزمان. هل هذا الأمر انتقاص من قدرهم ولا انتقاص من قيمتهم؟ حين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لعمر ما جاءك من غير إشراف نفس فخذ. فهذه القضية هل هذا عيب أو سبة في حق طلبة العلم أو الدعاء إذا أنفق عليهم بعض من يبتغي الأجر من عند الله عز وجل؟ لا لا لا لا, لا. أي سبة منين؟ ما فيش يعني. لكن هو المقارنة بس اللي أنا ممكن يبقى لي نظر فيها. نعم. المقارنة يعني أنتم بدل ما تنفقوا إشمعنا لما تنفقوا على فلان واللاعب الفلاني والممثل الفلاني. أنا أقصد أن ما حد يعترض عليهم, ما حد وجه لهم أي لوم ولا اعتراض. فلما أن يوجه اللوم والاعتراض؟ أي طبعا أي أنا فهمت طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا افعل ما بدا لك وسننصح بالحق, ولكن في هذا الباب لا تأتي لتعترض ولا تأتي حرام على بلابله الدوح. طبعا حلال للطير من كل جنسي. الله المستعان. كل أسف يعني. الله المستعان. لا يعني هذا الضرب وهذا النمط يعني خذ منه الكثير يعني إيه يعني زي ما تقول جسمنا نحس من ناحيتهم. اللي لا والله لو كانوا طلاب حق وكانوا يريدون الحق لا, لا لا لا تكلمنا معهم ولا ذهبنا إليهم, لكن يقصدون التشغيب ويفترون. يعني الإشكال أنه يفتري, ممكن يفتري عليك فرية ليس لها أصل. طب شيخنا عفوا للتأكيد على ما تقول, يعني أنا من ضمن ما قرأت في الكلام هذا عن هذا الرجل تحديدا فيما يتعلق مسألة كيف أنه الباطل يلون ليكون حق, ولو في حق يكتم لسبب واحد حتى لا نكون نحن نقول لك والله شاهد من أليام. واحدة من المخرجات اللي يعرفنا بأفلامهم الفاضحة والمستفزة تقر بأن الإثارة تقع بين الممثلين والممثلات في المشاهد التي تنقل أمرا جنسيا فاضحا, وذكرت أدلة كثيرة بممثلين في أفلام معينة بأسمائهم على ذلك. فيغضب صاحبنا هذا على ذكرها لهذا الأمر، ولكن ليس لبجاحة التصريح الذي صرحت به المخرجة، ولكن لأنه لا يجب، هذا ما قاله نصا في مقاله، ولكنه لا يجب ذكر مثل هذه الأمور، لأنها بهذه تقوي نظرة المتطرفين والإرهابيين في الفن كشهادة من أهلها سيجدون استخدامها ضد الفن والتحضر والرقي والمدنية. يعني هو لم يستنكف لهذه السبة. طب هو البني آدم بيتكلم بهذا الكلام ما لا لا لا كيف نلتفت إليه؟ والله هي المصيبة أنه لمثل هؤلاء أفسحت صدور المجالس وترك لهم المقال، وأنهم دعاة التنوير والحضارة ودعاة المدنية، أي مدنية تلك؟ المشكلة أن مدنية الغرب هم عرفوا أنها مدنية زائلة، وأكبر دليل على ذلك هذه الرحلة التي بيّنت أن كثير من الناس تركوا مدنيتهم الزائلة وعادوا المدنية الحقيقية اللي هي مدنية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا هذا حتى هنا في كتب، يعني هنا في ألمانيا وفي بريطانيا وفي إيطاليا وفي فرنسا من دعاة الإصلاح كانوا يقولون هاتوا الشرق بتخلفه وخذوا ما عندنا بانحلالنا. وهذا الذي أنا أريد أن أؤكد عليه، وأنا سأصطحب معي بعض الكتب لأقرأ نصوصا لهؤلاء المصلحين الذين يعيشون في هذه البلاد، يعني الذين يفرون من بلادنا بدعوى أن بلادنا متخلفة وأن بلادنا ضيقة وأن ما فيش حريات في البلاد، وجايهن يعمل إيه؟ يعيش في جحر. ما هو ما كما قلت أنا هو سجن قد كده، لكن ما الذي فقده؟ فقد كل شيء تقريبا، بحث عن فقد كل شيء للأسف. فهو النهاردة لما يقول لك أخذوا الشرق، علماء الإصلاح هنا نأخذ الشرق بتخلفه، بس ليه؟ لأن عنده أخلاق، لازال الشرق في أسرة، لازالت في اجتماع على طاول الطعام. صحيح. هنا ما فيش إطلاقا، القصة مش موجودة. صحيح. مش موجودة، لا أسرة هنا، بل بالعكس الأسرة المتعددة الآن موجودة، بينادوا بالأسرة المتعددة زي المرأة مع الكلب والرجل مع الحمار والمش عارف فيه الكلام ده، وهي كانت مع الكلب. طيب الشيخ يعني. ما احنا نقول هي خواطر، ما هي ثابتة في شيء. خطر في بالي كلمة كنا تكلمنا عنها البارحة في قضية انه المسألة فيها إفراط وتفريط، زي ما شفنا انه الهوية مسخت وان الجيل الثاني ما يعرف اللغة العربية، في ناس صار له 25 سنة هنا وتمارس دعوتها بالعربية ولا يعرفون كلمة واحدة بالألمانية. صح. على الرغم من أنهم يقرؤون الليل والنهار، أعتقد أنهم قطعا كلهم عارفين حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وأنه يتعلم. قد لا نكون كما تفضلت محتاجين حين نكون موجودين في مصر أو في الإمارات أو في أي بلد من بلاد المسلمين إلى تعلم هذه اللغة، إلا اللي بيتعلم الإنجليزية عشان عمله ومعايشه، لكن هو محتاج الألمانية، محتاج ليدعو هؤلاء الناس، ولكن لا يتعلمها. أعتقد أنك رأيت بعض العينات هذه اللي هو عايش سنين وما تعلم. طبعا أنا أعرف ناس يعني هنا من تاني هنا بقالك الديل 24 سنة، واللي بقاله 20 سنة ولا 15 سنة ولا يعرفون الألمانية. ليه؟ لأنهم لما أتوا إلى هنا جلسوا في المساجد ليعلموا الأولاد المسلمين الفقه والتفسير والحديث، ولم يخرجوا من المسجد. يعني ممكن يكون سكنوا فوق المسجد أو سكنوا قريب من المسجد فلم يجد أي مؤنة، لأن زي ما أنا فهمت اللغة الألمانية لغة معقدة والقواعد بتاعتها فيها تراكيب كثيرة، يعني بحيث أنه أنا حاولت أفهم في النحو عندهم بعض الإخوة الألمان، قلت له فهمني، يعني قال لي هو أنا يعني إن اسم الإشارة ممكن يتغير، يعني ممكن المذكر ما يدخل على المؤنث والمؤنث يدخل على المذكر، مش عارف عادي يقولوا شوية كلاكيع كده وبتاع، فلقيت إن اللغة مش سهلة يعني مش لا. فهو عشان هو يتعلم اللغة الألمانية والكلام ده لابد يروح إلى معاهد متخصصة عشان يتعلم، فهو أساسا جاي من بلده إذا كان جاي لمعاش ولا جاي لحاجة أو جاي هربان أو لا لا، فما عندوش إطلاقا، مع أنه لو تعلم الألمانية لأفاد كثيرا. نعم. هنا بكل أسف الدعوة الألمان إلى الإسلام قليلة، يقوم بها مجموعة مع أنه أرخص دليل لا شوف الدعوة لو وجدت دولة تنفق عليها أنا أعتقد أن عدد كبير جدا سيسلم. نعم. ده الناس هنا مهيئة فعلا شوف لأنه ملوش دين، ليس له دين، يعني دينه نفسه الذي نشأ به لا يعرف عنه شيئا ولا يذهب إطلاقا إلى الكنيسة ولا فصادف قلبا خاليا بالضبط كده. فأنت لما بتكلمه حتى بالعقل كده وتتكلم بالمنطق والكلام ده بيقتنع. أو النهاردة يعني اثنين من اللي جم ونطقوا الشهادة بين يدي دول اثنين قالوا ان احنا كان عندنا أسئلة لم نجد اطلاقا لها جوابا عندنا، يعني إجابة سؤاله إجابة بالضبط كده هي اسلامه، فلما اسلم انحلت كل العقد بالنسبة له. فتخيل لو ان في امكانات في دولة مثلا او في مؤسسات كبيرة قائمة على يعني نشر الاسلام الحقيقي والكامل، اعتقد ان حيتغير وجه المنظومة يعني. نعم نعم. في اعتقد الاخوة بيشيرون معنا مكالمة ناخذها شيخنا. طيب معنا مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الله يبارك فيك. الله يحفظك طول عمرك. الله يحفظك طول عمرك. الله يحفظك يا شيخ. آمين. والله نحبك في الله يا شيخ. والله نحبك في الله يا شيخ. حبك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك على الطاعة. أنا من السعودية يا شيخ. أهلا وسهلا. كل السعودية قلبا وقالبا معكم يا شيخ. أنتم الذين تدعون إلى الإسلام. بحق نسأل الله لكم الثبات وأن يطيل عمركم يا شيخ. والله نحبكم ونحب أهل مصر. والله إن أهل مصر يا شيخ هم رسالة الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم جميعا على الحق وأن يرجعك إلينا سالما غانما بين أبنائك وأخوانك وأحفادك. نسأل الله لنا ولكم السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيت الجنة أخي الحبيب. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. أعتقد أن يعني بهذه المكالمة الماتعة الجميلة من أخونا نكتفي بهذا القدر المكالمات، لأن ما بقي معنا إلا حوالي 3 أو 4 دقائق بإذن الله عز وجل. أخذ من شيخنا الحبيب فيها كلمة أخيرة نجمع بها شتات هذه الخواطر التي كانت خواطر بإذن الله تبارك وتعالى في الخير. كلمة أخيرة شيخنا الحبيب. والله أقول أن المستقبل الإسلام، وأنا ما رأيت في هذه البلاد أكد هذه الحقيقة، وهو أسرع دين ينتشر على وجه الأرض. يعني لا يكاد أحد يترك دينه حتى لو دين الإسلام، حتى لو كان من أفسق الفاسقين بيبقى فاسق ومصر على الفسق ويقول لك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا موحد بالله وأنا مسلم أحسن منك، برغم أن هو يعني يكاد يكون مرتد ومع ذلك لا يترك دينه. فأنا أعتقد أن المجد للإسلام وأن المستقبل للإسلام، وإن شاء الله سينصرنا الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أهيب يعني بإخواني من المشايخ ومن طلبة العلم إن هم يعني يبذلوا من الجهد أكثر من هذا، وأن يعني يتشرفوا بخدمة هذا الدين. وأنا لما أتيت إلى هنا خالفت وصية الأطباء، يعني الأطباء بعض الإخوان الأطباء المسلمين الألمان الذين ندعو لهم ندعو لهم تمام وندعو الكفار بالهداية. جاء جاء نعم جاءني وغضب لي لأنه كان وجد تنقل. نعم التنقل، وكان عندي لفيف من الناس جايين يزوروني وعندهم مشاكل دعوية والكلام ده، فهو في منظومة الطب عندهم أنا مريض. نعم. يعني أنا قال لي أنت مريض. مريض يعني لابد أن تلتزم بقواعد المريض. نعم. أن الزيارات ممنوعة، أن الجلوس الكثير ممنوع، أن كذا أن كذا. لكن أنا لم أستطع حقيقة الأمر، لم أستطع. بعد ما قعدت أسبوعين قلت أنا ما قيمة حياتي إلا ما أدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو في الآخر أنا هسترد الصحة وهبقى بطل أبطال العالم في العضلات ثم ماذا؟ نعم. في الآخر الإنسان سيموت وكذا. فقلت لا أموت واقفا، أنا في بلاد هنا لعلي لا أستطيع أن أتي إليها مرة أخرى. فقلت أنا أهتبل هذه الفرصة وعملت الجدول أن كل أسبوع أذهب إلى بلد من البلدان وقدر ما أستطيع حتى لو كنت متعبا. فأنا عشان كده أنا يعني أسأل الله أن يعني يوفقنا وإياكم، وأن إخواننا الدعاة القائمون على ثغور الإسلام ألا يتركوا مكانه أبدا، ولا يعني ييأسوا من هذه الصورة القاتمة التي يرونها من حال العالم في معاداة الإسلام. إسلام ماضي ومنتشر بفضل الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فالحق قذيفة تحمل أسباب الحياة في ذاتها. جزاك الله خير. نعم. جزيت الجنة شيخنا الحبيب. بارك الله فيك ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. كرمكم الله. أحبتنا في الله، شرفت في هذه الدقائق السريعة جدا، هي دقائق بالنسبة لي دقائق سريعة، شرفت بها أن كنت في معية شيخ الإمام فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني رفع الله قدره في الدنيا والآخرة وأتم عليه الصحة والعافية، فأسأل الله أن يأجره خيرا على هذا على ما يفعل، وأن يكرمنا بإذن الله عز وجل بلقاء قريب في القاهرة بإذن الله عز وجل في حلقة أخرى مباشرة بعد أن يكون أتم الله عليك الصحة والعافية بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتنا في الله، يعني أستأذنكم في أن يكون يعني شيء البعض في كثير من المرات يكون عنده بعض النزعة الأنانية، وأنا يعني هذه فيها موجودة عندي، فأستأذنكم في أن أقول اعتدت دائما في كل حلقات المباشرة أن تكون لي مكالمتين هاتفيتين بعد انتهاء كل حلقات المباشرة، الأولى لوالدتي أسأل الله أن يحفظها وأن يديم عليها الصحة والعافية، والثانية لأمي الثانية لخالتي الحبيبة أم زوجتي، هي خالتي وحماتي في نفس الوقت، أسأل الله أن يرحمها وأن يغفر لها. كنت دائما أقيم الأداء وأقيم كل ما يتعلق بعملي بهذين الاتصالين الهاتفيين، حرمت من أحد هذين الاتصالين بوفاة خالتي، أسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يديم الصحة والعافية على أمي وعلى أمهات المسلمين جميعا، وأن يكرمنا وإياكم جميعا بالثبات على الحق، وأن يختم لنا بالخير. ماتت وهي تتوضأ لصلاة المغرب برحمها الله وغفر الله لها، أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير وبالطاعة بإذن الله عز وجل. فرصة أستغلها وأنا أعلم أن الملايين يتابعون للإطمئنان على صحة شيخنا الحبيب، أقتنصها لأن يدعو جميع المشاهدين لها بالرحمة والمغفرة، فأسأل الله أن يرحمها وأن يغفر لها هي وجميع أموات المسلمين. وفي الختام أقول لكم جزيتم الجنة ودمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.